يعني واحد بلا هدف ما يجيش يقول انا مشتت. ما انت لازم تفهم انت مشتت عن ايه، لان ممكن المشتت ليك يبقى مش مشتت ليا، يبقى هدفي. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان الناس تحشر يوم القيامه حفاة عراة غرلة، فقالت عائشه ينظر بعضهم سوءة بعض. تخيل كده ان رجل وسط نساء عراة، دي مشتتات ولا مش مشتتات؟ من اعظم المشتتات في الدنيا، اهم موجودين هم عراة. قالت ينظر بعضهم سوءة بعض، قال يا عائشه الامر اشد من ذلك. الرغبه اللي بتجيلك انت بتروح تشبعها ولا بتروح تديرها؟ هو ده مربط الفرس. احنا بنروح ندير الرغبه مش نشبع الرغبه. تايم بوكسنج ده الامام الغزالي متكلم عنه، هو كان بيتكلم على اعمال اليوم والليله، يعني اورادك وعبادتك وصلاتك وذكرك، وراح قايل لك بقى ايه: ولا ينبغي ان تكون اوقاتك مهمله فتشتغل في كل وقت بما اتفق كيف اتفق. خلي بالك هو بيتكلم الراجل اللي بيعبد، اللي بيقول اوراد وبيقرا قران وبيصلي. جميله مالتي تاسكر طبعا، دي حاجه جميله مش كده؟ جميل المفروض. دي اكذوبه. اديني بقى اجلد. لا ده دي واحده من الطرق اللي استعبدوا بيها البشر. طيب الحلقه النهارده باختصار بعنوان التحرر من التشتت. ايه المقصود بالتشتت؟ بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه صلى الله عليه وسلم. اما بعد، طبعا يعني ايه، عارف توضيح الواضحات ممكن يعني ايه يزيدها غموضا. يعني احنا بنقول تشتت فالناس فاهمه يعني ايه، عندها معنى ذهني او تصور ذهني للكلمه. لكن احنا لو رجعنا للمعاجم ودورنا في معنى التشتت هتلاقي كلمه التشتت بتدور حول معنى التفرق، يعني تشتت اي تفرق. فتلاقي بقى التشتت ده والتفرق قد يكون في الافكار، قد يكون في الهمم، قد يكون حتى في المشاعر. وده الحقيقة لما يعني وانا بحضر استغربته جدا، ويعني ايه هنتكلم عنه، يعني حتى في تشتت في المشاعر. فالمعنى اللغوي يدور حول التفرق، ده المعنى الموجود في المعاجم. ايه بقى اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة بخلاف المعنى اللغوي؟ المعنى اللي في دماغك. ايوه يعني هو المعنى اللي في دماغك عايز تقول ايه؟ يعني هو لا هو فعلا يعني احنا بنيجي نتكلم عن في كده ايه، يعني تيجي توضح الواضحات تلاقيها زادت غموضا. أيوة. لما تيجي الواحد ايه انا مشتت، هو خلاص فهم. انما احنا يعني لو عاوزين نبسط الدنيا، اني انت واحد عندك حاجه عاوز تعملها وبعدين تيجي تعملها فتلاقي نفسك دماغك بتفكر في حاجه تانية. فنقول حاجه تانية دي شتتتك عن الحاجه اللي انت عاوز تعملها. كويس، خلينا بقى نبتدي بايه، يعني بكوت، يعني زي ما بيقولوا كده، ان من الكوتس الجميله او الحكم يعني وانا بحضر الحلقة لقيتها، انك ما ينفعش تقول ان كذا شتتني الا لو انت عارف هو شتتك عن ايه. يعني واحد بلا هدف ما يجيش يقول انا مشتت. ما انت لازم تفهم انت مشتت عن ايه. صحيح، لان ممكن المشتت ليك يبقى مش مشتت ليا، يبقى هدفي. والمشتت ليا يبقى هدفك. تقصد ان الموضوع امر نسبي يعني. يعني مثلا يعني انت راجل مثلا ايه بتعمل بودكاست وبتصور وبتاع، فلو دخلت لقيتك فاتح فيديو على اليوتيوب مثلا بتتفرج عن كيفية التصوير وتظبيط الاضاءات دي حاجة ممكن تبقى في صميم شغلك. صحيح، انا لو فتحتها تبقى بتشتتني. يعني انا مثلا داخل اليوتيوب احضر حاجة في صميم شغلي بقى او صميم تخصصي او كده، فلقيت فيديو بيتكلم عن التصوير رحت فتحه، صار مشتتا بالنسبة لي. بالنسبه لك انت ده مش مشتت. ايوه، فما ينفعش نقول ايه كذا ده مشتت، لا. بيشتتك عن ايه؟ طيب هو التشتت هنا تقصد اللي هو عكسه التركيز؟ يعني دي بقى مفاجاه ثانيه. يعني التشتت العكس التركيز ده في اذهان الناس. لكن هنفاجئ ان في الشرع كلمه التركيز دي ما جاتش بهذا اللفظ، يعني وكان الشرع استعمل يعني مضادات لكلمه تشتت أنسب. يعني كل عبادة استخدم لها لفظ الأنسب لها. طيب احنا لما نمسك أي صفة زي كده أو عادة مثلا زي كده، بتجري في أذهاننا على طول إن احنا نروح للناس بتاعت الإدارة، نروح يعني نتعلم حاجة زي كده، مسألة تنظيم الوقت والتاسك مانجمنت والكلام اللطيف ده، أو التايم مانجمنت، أنا آسف، والتاسك مانجمنت كمان. يعني التاسك مانجمنت ماشي، بس كان في بالي التايم مانجمنت فحسيت ان انا غلطت يعني. طيب انت مشتت بس. احنا النهارده شويه شفتك شتتني، مش عارف السؤال مش هيطلع ده. تطبيق عملي دلوقتي للناس عشان تفهم احنا هنتكلم عن ايه. طيب هو ايه علاقة الشرع بالمسألة التشتت؟ يعني احنا هنتكلم على التشتت دي حالة ذهنية يتكلم فيها اطباء نفسيين، يتكلم فيها ناس بتاعت كوتشز والكلام ده، لكن ايه علاقة الشرع او ازاي الشرع يعني تناول مسألة التشتت؟ هو بداية يعني التشتت مسألة ضخمة. ليه مسألة ضخمة؟ لانها معطلة لاكثر الخلق. ده احنا متفقين عليه ولا صحيح. فيها نقاش بلا شك. فبداية واحنا مغمضين كده، يعني لو احنا حتى مش عارفين الشرع يتكلم ولا ما يتكلمش، واجي اقول لك مسألة من اكبر المسائل المعطلة للسير، واحنا مغمضين لازم يكون الشرع يتكلم، لازم. احنا بقى نعرف نوصل لدهاليز يعني الكلام في هذه المسألة ولا لا، دي قضية تانية. انما ينفعش واحدة من اعظم معوقات السير ويبقى الشرع ما نبهش عليها، او الشرع ما تكلمش عنها، او الشرع ما نوهش عن طرق العلاج. فموجود الشرع، طبعا موجود الشرع. لفظ التشتت نفسه اتى في نصوص شرعية، اتى في القرآن، صحيح مش بالمعنى اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، لكن الجذر اللغوي بتاع بتاع بتاع التشتت يعني اتى في عدة مشتقات في في في في القرآن، منها مثلا قول الله عز وجل يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني متفرقين إن سعيكم لشتى. فلفظ التشتت أتى في القرآن وإن لم يكن بالمعنى اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة. فهل الشرع تكلم عن التشتت؟ تكلم عن التشتت، والفقهاء تكلموا عن التشتت؟ تكلموا عن التشتت، وتكلموا عن عكس التشتت اللي انت كنت بتسألني عنه، قلت لك هيجي لنا في الكلام، قلت لي عكس التشتت التركيز. اللي هو ايه بقى؟ هو فعلا هو عكس التشتت التركيز، صح. ده معنى عام. يعني لو جيت قلت لك ايه ركز في الصلاه، هتقول لي غلط ولا هتقول لي الجمله صح؟ الجمله مظبوط. ركز وانت بتقرأ القران، هتقول لي ايه؟ ركز في اذكارك، ركز في طلب العلم، كلام سليم. لكن احنا دايما يعني كل ما كان المصطلح او اللفظ اللي انت بتستخدمه متفصل على الشيء بيكون اكثر دقه واكثر واقعيه. مش فاهم. خلينا اسالك، التشتت اهو عكس التشتت، لو قلت لك الصلاه فهتقول لي ايه بالنسبه للصلاه؟ عكس التشتت ايه بالنسبه للصلاه؟ عكس التشتت الانشغال، عكس التشتت التركيز في الصلاه. التركيز في الصلاه ده معناه الانتباه في الصلاه، يعني الخشوع، خشوع في الصلاه. هتلاقي اللفظ ده في القران. يعني شوف هنا دلوقتي القران بيعمل ايه، مش هيقول لك ركز في الصلاه وركز في القران وركز في الذكر، هيقول لك اخشع في الصلاه. ايوه. وهنيجي بقى للكلام ده. لو قلت لك قران عكس التشتت في القرآن هيبقى ايه؟ هتلاقي نفسك على طول زي تروح لتدبر القرآن. تدبر، ماشي. معنى التركيز مش غلط، لكن هتلاقي ذهنك راح لمعنى تدبر القرآن. ده عكس التشتت بالنسبة للقرآن. عكس التشتت في الذكر الفكر، وده المصطلح اللي استخدمه العلماء. أيوة. انك لما تيجي تذكر ربنا سبحانه وتعالى تتفكر في الأذكار معنى الذكر. ما قالوش تركز، يعني ما تلاقيش العالم يقول لك ايه ركز في الذكر، ما تلاقيش، ما استخدمش اللفظ ده. لفظ عام يصلح لمطاط، يعني يصلح لاي حاجه. عكس التشتت في العلم، هنا ممكن يجي كذا مصطلح. انا بميل الحقيقه للمصطلح اللي اختاره الامام الشافعي، وهو التدقيق. الامام الشافعي ليه اثر جميل جدا، قال من تعلم العلم فليدقق لئلا يضيع دقيق العلم. يعني ما تاخدش الحاجه من بره كده، لا، غوص في العلم ودقق في المسائل. من تعلم العلم فليدقق لئلا يضيع دقيق العلم. فنقدر نقول عكس التشتت في العلم. طبعا احنا نقدر نقول ضبط العلم، نقدر نقول ده، نقدر نقول حاجات كتير، بس انا يعني اللفظ ده وفي الفاظ كتير وارده عن السلف يعني في اضداد التشتت بالنسبه للعلم، لكن خلينا يعني نستخدم هذا المصطلح، هو تدقيق العلم. فالشرع فيه بوفره النهي عن التشتت والتلبس بضد التشتت. هنسميه بقى في الصلاة خشوع، هنسميه في الذكر فكر، هنسميه في القرآن تدبر، هنسميه في العلم تدقيق. عندنا نصوص سواء من قرآن أو من سنة أو من آثار عن السلف. فالمنطقة دي مش بس يعني هو معقول الشرع يتكلم في، لا، ده الشرع أفرد لها مساحة كبيرة، مش بس يتكلم. ولما أفرد لها مساحة كبيرة مش تكلم إن هو قال لك اخشع في الصلاة وسكت، لا، ده انت هتلاقي في الشرع ازاي اخشع في الصلاه. طيب بخلاف ان هو يعني حاجه طبيعيه انسانيه، ايه اسباب التشتت الماديه اللي اقدر احط ايدي عليها عشان بعد كده لما ابدا ادور على علاج ابقى عارف انا ماشي ازاي؟ طيب احنا دلوقتي علشان برضو ايه يعني احنا التشتت عاوزين نقسمه لحقبتين من الزمان. يعني حقبة ما قبل الشاشات وحقبة ما بعد الشاشات. وليه بقول الكلام ده؟ لان هو احنا ليه حلقة التحرر من التشتت؟ هو التشتت يعني لو سألت سؤال دلوقتي، هو التشتت ده يعني شيء حادث؟ يعني مثلا لغاية 1990 كانت الناس ما بتتشتتش، وبعد 1990 بدأت تتشتت. أنا بقول أي سنة يعني. هو مش كده، التشتت ده موجود من زمان، وفي زي ما قلنا نصوص شرعية أصلا. لكن هو إيه اللي حصل؟ هو حصل زي إيه يعني، زاد زيادة مجنونة مع ظهور الشاشات، فبقى سمة للعصر اللي احنا عايشين فيه. فلما نيجي نتكلم عن أسباب التشتت، فلازم برضو نقسم الأسباب بهذه القسمة. يعني أسباب ما قبل الشاشات، كان في أسباب للتشتت وموجودة لغاية دلوقتي، موجودة لغاية دلوقتي يعني ما اختفتش. ونفرد بقى كلام عن أسباب التشتت الحادثة اللي هي خلت التشتت سمة للعصر اللي احنا عايشينه ده. فهنتكلم في الجزء الثاني عن التشتت لأسباب تقنية، لأسباب الحياة الرقمية اللي احنا عايشينها دي أدت لتشتت من نوع آخر، أو يعني بقى فيه إيه زيادة كده بيسموه إكسبونينشال، يعني حاجة زيادة مهولة. فهي أسباب التشتت، أسباب التشتت هل هي موجودة في القرآن؟ يعني تعالى كده نستنبط الأول من القرآن، من النصوص الشرعية، إيه أسباب التشتت في الشرع؟ يعني قبل ما نعمل عقولنا بقى، في آية عجيبة جدا دلوقتي الصلاة. لما أجي أقول لك إيه صنو الصلاة؟ صنو الصلاة الزكاة، الصنو اللي هو إيه الحاجة اللي خارجة كده، يعني كل ما تلاقي صلاة تلاقي جنبها كلمة زكاة. في القرآن كله كده، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تلاقي الزكاة دايما إيه لزقة في الصلاة. أيوه، والزكاة صنو الصلاة على طول كده في القرآن، تلاقيها إيه على طول معاه. في آية عجيبة ربنا سبحانه وتعالى يفصل بين الصلاة والزكاة، ومعنى هنا يعني غريب جدا. سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كنا متوقعين والذين هم للزكاة فاعلون، صلاة زكاة على طول يعني احنا مغمضين، لا، الذين هم في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. إيه اللي دخل اللغو في النص؟ فصل بين الصلاة والزكاة بآية. أول أمر مشاهد هنا أو ملاحظ إن هنا لما ربنا تكلم عن الصلاة ما تكلمش عن إقامة الصلاة، هو تكلم عن معنى الخشوع في الصلاة. يعني لما الصلاة بتلزق في الزكاة بتلاقي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن معنى خاص في الصلاة وهو الخشوع. أيوة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبعدها على طول قال لك والذين هم عن اللغو معرضون. فلعل من المناسبة والله أعلم إني هذه تؤدي إلى تلك، اللغو يؤدي إلى عدم ترك الخشوع، ترك يعني لو أنت انشغلت باللغو دخلت صلاتك ولا خشوع لك. المعنى ده يعني هذا المعنى اللي هو إن اللغو يؤدي إلى يعني فقدان الخشوع، تكلم فيه العلماء يعني ابن القيم وغيره، تكلموا على فكرة انطباع الصور في القلب، تكلموا عن الفكرة دي، فكرة إن وأنت في حياتك ماشي في حياتك فبتشوف دي وبتسمع دي وبتعمل بتخش الصلاة وقد انطبعت كل هذه الصور في قلبك، تبتدي تستحضرها في الصلاة. صح. ففكرة ان انت سايب نفسك للغو ده ما تجيش تقولي فين الخشوع. وخلي بالك هنا العلاقة، يعني هي علاقة عجيبة شوية، ان هو عندنا في هندسة بيدرسوا حاجة اسمها ايه الكوزن افكت، اللي هو ايه السبب وايه المسبب، يعني مين اللي بيؤدي لايه. ساعات بيبقى في حاجة بنلاقي ايه دايرة مغلقة كده، يعني ده يؤدي الى ده وفي نفس الوقت ده بيؤدي الى ده برضه. يعني ايه؟ يعني لو ربنا من عليك بالخشوع في الصلاة وتذوقت حلاوة الصلاة هتترك اللغو، عزفت عن اللغو، مش هتلاقي فيه متعة. صح. طيب انا عاوز اخشع في الصلاة، نقول لك هتعمل حاجات منها انك تعرض عن اللغو. يعني دي ايه دايره كده، يعني تلاقي ده بيؤدي الى ده وده بيؤدي الى ده برضه. أيوة. لكن احنا خلينا في المعنى اللي احنا عاوزين، يعني انت عاوز ما تتشتتش في الصلاه، اللفظ بقى التشتت. طيب يعني اعمل ايه؟ يعني ركز. قلنا بقى لا، هنسميها خشوع، هنا هنسميها خشوع. فربنا سبحانه وتعالى قال لك اهو، عاوز تخشع في الصلاه، عاوز اخشع في الصلاه، من أول الأسباب إنك تبعد عن الملهية، تبعد عن اللغو في يومك، هتخش في صلاتك خاشع. وده احنا بنشعره بقى، يعني لما تيجي تقول، لما يقول لك انت ليه انت بتشهد في صلاه، يقول لك والله انا دخلت الله اكبر من هنا، قعدت افكر في كذا، وقعدت والفيديو اللي شفته انا مش عارف ايه، وصوره الاكله اللي مش كله يجي قدام عينيك. طب انا هتخيل ان احنا يوم او اتنين او اسبوع او شهر ما شفناش صوره المش عارف ايه ولا فيديو الايه ولا بص انا برضو اتسحبت لناحيه الايه الديجيتال لايف، لان هو ده اللي احنا عايشينه. انا كنت يعني عاوز اركز ان ما اجيبش خالص كلمه يعني حاجه فيها حاجه رقميه، بس هي دي حياتنا، هي دي حياتنا. بس زمان كانوا ايه بقى يا الحاجات، يعني كانوا بيشوفوا ايه؟ يعني الواحد عمال يفكر يعني هو ايه اللغو اللي كان بيتشاف؟ يعني كان الانشغال بمجالس السمر وال يعني اقصد بالنسبه لنا يعني دي مجالس الاولياء. فابن القيم ليه كلام في كده. ابن الجوزي مثلا يعني ليه برضو اثر في حته كده، اللي هو بيقول ايه، كان بيتكلم عن حاله في صيد الخاطر، انه لو اختلط بالناس، احنا هنتكلم عن العزله كمان شويه وترك الخلطه، لكن هو بيتكلم عن حاله لما بيختلط بالناس بيحصل له ايه. فمين الكلام اللي قاله؟ قال وانتقش في القلب ما قد راته العين، وفي الضمير ما تسمعه الاذن، وفي النفس ما تطمع فيه تحصيله من الدنيا. وبعدين قال شويه كلام، يعني ايه؟ بيقول لما بخالط الناس بينطبع في القلب ما راته العين، وفي الضمير ما سمعته الأذن، وفي النفس ما تطمع في تحصيله من الدنيا. وبعدين يتكلم شوية كلام، وبعدين راح قايل إيه، فإذا عدت أطلب القلب لم أجد. طب سبت بقى مخلطة الناس ورجعت عاوز أطلب قلبي بقى، عاوز أدخل الصلاة لقي نفسي خاشع ما بلاقيش قلبي. هو مش بزرار. ابن الجوزي بيقول كده. حلوة جدا كلمة مش بزرار دي. أقول لك بقى، في دراسة حديثة قالت حاجة عجيبة جدا، وخلينا احنا طالما احنا في الصلاة دلوقتي فخلينا في الصلاة. قالت احنا عندنا حاجة اسمها التفكير العميق. ماشي؟ يعني ايه تفكير عميق؟ انت التفكير عندنا مستويات. فانت هو طبعا مشهور بالديب ثينكينج عشان فهو التفكير العميق ده اللي هو ايه؟ اللي هو بتوصل لمرحلة من الـ يعني ايه التفكير بعمق. طيب لو انت في تفكير العميق وبعدين اتى مشتت فشتتك عن التفكير العميق ده، عشان ترجع تاني تخش في النقطة بتاعت التفكير العميق، في دراسات اتعملت حديثة بتقول ان ممكن المدة دي تصل ل 23 دقيقة. يعني مجرد مثلا انا بشتغل وعاوز اركز في حاجة، والحمد لله وصلت لنقطة التركيز اللي انا عاوزها، مجرد ما يجيلك اشعار على الهاتف فبصيت كده، انت خرجت بره، انت مش خرجت بره التفكير، خرجت بره التفكير العميق اللي هو انا وصلت له اول مره بعد حوالي 23 دقيقه. هي 23 دقيقه دي ده الايه الحد يعني الماكسيمم، انما في ناس بتوصل لل 23، يعني ممكن نوصل له قبل كده ممكن. بس ممكن نوصل ل 23 دقيقه مش عارفين نوصل للنقطه دي تاني. يعني حلوه فكره ايه حته اللي هو ايه التفكير العميق اللي انت قلتها دي. طب نربطها ازاي بالصلاه؟ يعني خلينا بقى، يعني هو اول ايه حاجه عمليه عشان المفروض تقل في الاخر، بس يلا نقولها دلوقتي. يعني ايه الحل؟ خلينا من الحلول يا جماعه، خلينا من الحلول، اني مع الاذان ابقى في المسجد والتليفون مقفول. يعني خلي فتره بين الاذان والاقامه هو تحصيل او ايه، عاوزين نصل ان مع الله اكبر اكون دخلت او اقتربت من الدخول في ايه منطقه التفكير العميق دي. الحاله دي مش هنوصل لها بان احنا قاعدين نبص في السقف وفي نقوشات المسجد، لا مش هنوصل لها بكده. هنوصل لها ان احنا بنحاول نستحضر حاله ايمانيه من الاذان. انا قاعد في المسجد قفلت تليفوني مش هيطلع من جيبي، وابقى واعي لده، واعي لايه؟ ان تطلعت التليفون مش هي ثانيتين، لا هي فصلتك عن حاله، عشان ترجع لها ممكن تاخد تلت ساعه. صح. يعني بص لها بالمنظور ده، فكره اني طلعت فتشتت، طب عاوز ارجع تاني للايه، اقترب من الحاله اللي مع التكبير اللي هو بقى بنسمعه. انت عارف لما نسمع احوال السلف كده يقول لك ايه، اللي بيصلي وبيته اتحرق وما ادريش الناس دخلت طفت وبتاع، وبعدين خلص فيه يا جماعه الحيطان سودا وبتاع، لا ده البيت كان بيتحرق، كان بيصلي والسقف وقع ولدغته عقرب، والتاني اللي قطعوا له رجله. هو يعني بيوصلوا الحاله فعلا ان هم بينعزلوا. على فكره الحاله دي يعني هم بيسموها الايزوليشن، دي في حاجه اسمها ديجيتال ايزوليشن. يعني ده مصطلح بيتكلموا عنه دلوقتي، ان هو انك بتنعزل رقميا، وده احنا كلنا بنشوفه. يعني اللي ممكن تدوره دلوقتي مثلا ديجيتال ايزوليشن، اللي هو انت حضرتك قاعد بتعمل حاجه معينه، حد يكلمك حد ما تردش، انت بلوكد، مش سامع حاجه يعني. ده كلنا بيعمل كده. انت هم الحاله دي بيسموه كده ديجيتال ايزوليشن. انت وصلت لحاله انك انعزلت رقميا. هو ده انعزل ايمانيا، انعزل صلاتيا، كده انعزل قرانيا، قاعد بيقرا قران فهو مش معانا. بيوصلوا لحد حاله الانعزال دي. وخلي بالك يعني دي حتى مثلا بيرعوها في حاجه غريبه جدا. انت عارف هنرجع تاني للشرع، بس يعني اسئلتك انت بتفتح حتت حلوه. عارف الاسعافات الاوليه؟ اي حد خد اسعافات اوليه معروف كده ان الاسعافات الاوليه فيها ايه؟ 3 الف لازم يتعملوا. يعني الاول 3، يعني انت دلوقتي راجل ماشي لقيت واحد خبطته عربيه واقع في نص الشارع، وانت راجل متدرب يعني تعرف تنزل تتعامل لغايه ما تيجي الاسعاف تشيله. بتوع الاسعافات الاوليه يقول لك لا ما تنزلش. تنزل فين؟ في 3 الف تمشيهم بالترتيب كده. ايه هم ال 3 الف دول؟ او تريبل سي لو بالانجليزي. خلينا في العربي. ال 3 الف ايه هم؟ اللي هو امن، اتصل، اسعف. شوف اسعف جت فين في الاخر خالص. طب احنا ايه اللي يهمنا؟ امن دي. بتوع الاسعافات بيقولوا لك ايه؟ يقول لك ما فيش حاجه اسمها ايه الحق يا جدع فتروح نازل. لا، يقول لك امن الاول. يعني ايه امن؟ يعني مثلا هم يستخدموا اللفظ ده، يقول لك لو لقيت واحد واقع في نهر الطريق، اللفظ ده هو بتوع الاسعافات يستخدموه، ما تنزلش لنهر الطريق الا لما الطريق يقف. ما تنزلش. طب الراجل هيموت؟ يموت. بيقولوا لك كده لما بتدرب اسعافات، يقول لك يموت بدل ما اتنين يموتوا. ما تنزلش نهر الطريق غير لما الراجل يقف، لما الطريق يقف. كنت اقول لك لما الراجل يقف، كنت اقول مره لو الراجل وقف مش هنزل انا. طيب ليه بقى؟ ليه؟ من الاسباب، من الاسباب انك ممكن تخش في حاله الانعزال دي اللي هي الايزوليشن دي. انك لما هتبتدي تسعف هتخش في مرحله التفكير العميق، التركيز القوي جدا اللي بيه او اللي معاه انت هتنعزل عن اللي حواليك. هقول لك قصه عجيبه جدا. انا خدت فيرست ايد، يعني خدته مرتين او ثلاثه تدريب. فمره من المرات دي المسعف اللي كان بيدينا، هو دكتور ومسعف، حكى لنا حكايه حصلت له هو شخصيا. ده راجل بقى ايه؟ دكتور ومسعف وبيدي دورات. يعني التلاتة ألف دول عنده يعني ايه مسلمات، زي الدي ان ايه كده، يعني حاجه ما هو كان هيموت. اطرب وقير هنا في اسكندريه قبل ما يتشال بقى، هو خلاص اطرب وقير، واحد واقف بين العربيتين باين وقع، فايه القطر فرم وحاجه زي كده يعني. القطر وقف فرمل، الناس الحق يا جدع الحق ده معدي. فلقى الموضوع بيقول ايه؟ انا اللي قدرت اعمله انا ادخل ايدي كده لقيت ايه؟ في نبض. فابتديت اتعامل مع الحاله. بيقول ما درتش بنفسي غير واحد بيرفعني ويرميني بره. ليه بقى؟ انت متخيل ايه اللي حصل؟ قطر تاني جاي هيدوس، هيدوسه. بس ايه اللي حصل؟ قطر جاي، الناس بقى بتحكي له، بتحكي للراجل ده المسعف ده، بتقول له القطر جاي مولع النور، عمال يولع الفلاش النور بتاعه، ويدي السرينه. انت عارف سرينه القطر دي عامله ازاي؟ ايوه، بيضرب سرينه وهو مش سامع. فابتدت الناس تزعق له الحق ابعد اجري مش سامع. فواحد راح داخل في اخر لحظه شده ورماه. وصل لحاله الحكايه اللي بنحكيها دلوقتي دي واحد معاصر يعني عشنا وسمعناه وهو حصلت له ده. يخلينا عارف انت ما تستبعد اللي ايه اللي بيته اتحرق وما حسش، واللي يعني لا ما هو لا احنا دلوقتي بنتكلم ايه بقى؟ ما بنتكلمش كمان ان في حاله ايمانيه ربنا سبحانه وتعالى، فيوضات من الله سبحانه وتعالى كمان يعني فوق العلم بيتكلم عنه. لا ده في معاني ايمانيه يعني. فما نستبعدش ان بيته يحرق وما يحسش ان بيته اتحرق. ف نرجع بقى تاني للخشوع بقى. فالخشوع اول ضد شرعي يعني للتشتت. فالله عز وجل امر بالخشوع في الصلاه ونبه على معان بها تحصل الخشوع. فاحنا كان السؤال ايه؟ ايه اسباب التشتت؟ فدي خدتنا عن اللغو وموردوه. يبقى اول سبب للتشتت ان احنا منغمسين في اللغو. فلازم نتشتت. انت هنا حضرتك ربطت ما بين اللغو الانغماس في اللغو والتشتت في الصلاه اللي هو الخشوع اللي هو عدم الخشوع في الصلاه. لا انا دلوقتي بسحبه على الحياه بقى. معين بقى. طبعا تمام. لان كل حاجه ليها اسقاط رقمي، فبدل ما نفصل الاثنين لا يعني ندخلهم في بعض بقى. لما بنيجي نقول البعد عن الملهيات، البعد عن اللغو، فاحنا بنقصد البعد عن الملهيات الحسيه الحقيقيه الواقعيه اللي في الدنيا والملهيات الرقميه. احنا التحدي الكبير دلوقتي ايه؟ اني يعني زمان لما اقول لك ابعد عن الملهيات تقول لي خلاص انا هقعد في بيتي، وده حديث النبي عليه الصلاه والسلام، واللي يسعك بيتك. النهارده انت في البيت والملهيات معك في البيت، انت في اوضه النوم والملهيات معك في اوضه النوم، انت في الحمام والملهيات معك في الحمام. فبلاش، انت معتكف في الحرم وملهياتك معك في الحرم. فده تحدي كبير احنا عايشينه ولازم نعرف نديره، لازم نعرف نتعامل معاه. يعني لازم نطلع من الحلقه دي ان شاء الله باذن الله عارفين ندير الملف ده. لان الفشل في اداره هذا الملف يعني خساره العمر. فالموضوع كبير، الموضوع مش هزار ومش سهل. فيبقى اول سبب بيودينا للتشتت هو الانغماس في الملهيات، الانغماس في اللغو، الانغماس في المشتتات. فكان زمان في مثل عربي يقول ايه، من اخصب تخير. يعني ايه؟ يعني لما تخش على ارض خصبه والراجل معاه شويه معيز ولا شويه ابل يتخير بقى، والله ارعى في الحته دي، لا في الحته دي، لا في الحته دي، من اخصب تخير. فكان بعض الدعاء المعاصرين يعني كان يقول لك ايه، اجد هذا المثل ينقلب علي، من اخصب تحير. يعني لما الاقي معاني كتير عايز اتكلم فيها ابتدي اتحير اتكلم في المعنى ده ولا المعنى. فنفس الكلام ده ممكن نسحبه على المشتمن، انك لما يبقى في قدامك حاجات كتير قوي، اصناف كتير قوي، هتحتار، هتلاقي عقلك مش ثابت على حاجه واحده، مش عارف تركز في حاجه. فده اكبر سبب لتشتت الناس. من اسباب التشتت اللي برضو لها يعني ذكر في الشرع يعني او في التراث الاسلامي. يعني الشرع هنا لما اقول شرع ممكن قران او سنه او اثار عن السلف. لو تفتكر في اول حلقه قلت لك ايه، ان ممكن واحد يبقى عنده تشتت في الافكار، ممكن واحد عنده تشتت في الهم، في الهمم او في الهموم. تشتت في الهموم يعني ما عندوش هم واحد. واحد عنده تشتت في المشاعر. التشتت في الهموم ده جه في حديث قال صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. لفظ تشعبت ده نص صريح به الهموم. ده واحد عنده تشتت في الهموم. يعني انت عاوز يا فلان، يقول لك انا عاوز الجنة و 3 مليون جنيه وشقة مش عارف الحتة الفلانية وعربية ايه وزوجة ايه والكارير بتاعي ايه والمش عارف. هو ده واحد عاوز في الاول، بس هو تشعبت به الهموم. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش يبقى همك الاخرة وشوية دنيا، لا احنا مش جايين بقى، احنا هنبتدي نجلد. حديث النبي واضح عليه الصلاة والسلام، ما فيهوش هنا يا جماعة، ما فيش مواربات. همك الاخرة او لا، ما فيش وي همك الاخرة. طب يعني يا شيخ الدنيا؟ لا انت عارف بقى، لو همك الاخرة انا بضمن لك الدنيا. هو انت مين يا شيخ؟ لا هو مش انا اللي بضمن، هو النبي عليه الصلاة والسلام ضمن لك الدنيا صلى الله عليه وسلم. اتته الدنيا وهي راغمة هتجيلك صح، بس خلاص يبقى هم الاخرة عشان تجيلي الدنيا، ما انت كده همك الدنيا برضه. لا يعني همك الاخرة فعلا، خلي همك الاخرة. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام قال من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته، ما فيش هم تاني. طب آخر وي، أول ما تحط وي دي أنت دخلت مشتت، أنت اللي دخلته بإيدك. كنا سألنا سؤال مش فاكر هنا ولا يعني، بس إن شاء الله نكون سألنا هنا برضو في حلقة التحرر من حاجة، يعني مش فاكر إيه، بس يعني هتلاقي إن شاء الله نكون سألنا يعني. دوروا عليه. كنت أصلا دايما بسأل السؤال ده للشباب، بقول لهم من الأكثر تحررا، الغني ولا الفقير؟ فكان الشباب ترد تقول ايه، طبعا الغني. اقول لهم لا، الفقير. فقير ليه بقى؟ لان الغني في كل بند في حياته هو غرقان في تفاصيل غياب تفصيلة واحدة منها تعكر عليه صفو الحياة. كنت أضرب لهم مثال بعربية بالعربية يعني غني وعن الفقير هينزل عدى ميكروباص هيركبه عدى أوتوبيس هيركبه ما لقاش هياخد توك توك ما لقاش هيمشي على رجله. الغني عنده اختيارات أصلا كتير. الغني خش في تفاصيل حياته العربية يعني خد بس البند ده بند العربية عشان يحسن سيرها يعني عربية يعني أنا يعني ما يتعكرش حياتي. ما خلي بالك الغني بعد شوية خلاص اتعود على نمط حياة معين فبتلاقي صعب جدا ان هو ايه يعني يغير. بند العربية ده محتاج ايه بقى؟ محتاج بنزينة وواحد بتاع بنزين وواحد بتاع كاوتش وميكانيكي وكهربائي وبتاع تكييف ده في بند واحد. ولو اي واحد من دول يعني اختل ولا حصل فيه حاجة تعكر صفو حياة الغني ده. قول ده بقى في كل بند هو ده اللي بيحصل. يعني دي مشتتات. يعني ايه مشتتات؟ يعني هو قاعد كده سمع ان ايه ده في ازمه في البنزين ومع ضرب مش عارف ايه الايه وايه ممكن يحصل يعني نقص في الامدادات البتروليه ده لسه ما حصلش. يبتدي يحصل له ايه؟ يدخل الصلاه هو بيفكر في ايه؟ في بنزين العربيه. فتزيد عليه المشتتات. الدنيا اكبر مشتت بكل تفاصيلها وده موجود في كلام السلف بس يعني موجود في كلام النبي عليه الصلاه والسلام اهو عليه الصلاه والسلام لفظ تشعبت. طب انا معلش انا في حته احنا هنتكلم عن الحلول في الاخر بس انا في لا الحته دي مثلا محتاجه ان احنا على طول انه ايه العلاج يعني ما كلنا بنقع في نفس الموضوع ودي حياتنا يعني تفاصيل حياتنا اليوميه بنغرق فيها علاج الانغماس في الدنيا الانغماس في التفاصيل ده ان شاء الله عاوزين بقى اتنين بودكاست عشان نحل علاج مشكله الدنيا. يعني يعني لا هو فعلا اصل ده موضوع كبير يعني علاج الدنيا ده علاج حب الدنيا ده التحرر من الدنيا عنوان الحلقه الجايه نعمل التحرر من الدنيا ان شاء الله. ف العلاج الكبير يعني احنا مش هنعرف نخش في تفاصيل العلاج بس هو العلاج الكبير فعلا انك تجتهد ان يكون همك الاخره. فالدنيا بقى يعني مشيت عدل مشيت ماشيت ما يعني ما مشيتش يعني انا همي الاخره. دايما يعني برضه بضرب يعني للشباب المثال ده اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام اللي خارج من بيته عشان ما فيش اكل وجعان وبعدين هو ماشي الى ابو بكر رضي الله عنه خارج من بيته ايه قال بيسال النبي عليه الصلاه والسلام فين له جعان قال له انا كمان والله جعان انا خارج عشان جعان مش عاجب بيتي شويه لقى عمر رضي الله عنه برضه نفس الكلام ده بسمى انا الحادثه دي خروج الثلاثه العظماء الثلاثه خرجوا من بيوتهم جعانين مش لاقين اكل سبحان الله يعني الدنيا تمشي زي ما تمشي الهم الاخره فده هو العلاج الكبير يعني تفاصيله بقى لا ده محتاج يعني كلام كتير يعني فده سبب تاني من المشتتات اللي هو ال ال ال ال ال ان احنا بنفتح بايدينا الدنيا على ونرجع بقى تاني نقول فتح الدنيا قد يكون فتحا حسيا وقد يكون فتحا افتراضيا رقميا يعني انت اللي بيديك رحت عملت فولو للبلوجرز اللي بيسافروا وبيتنططوا من هنا لهنا والفود بلوجرز اللي بيعرضوا للمطاعم واللي مش عارف ايه الاكلات اللي كنت ممكن تعيش وتموت ما تعرفش انها موجوده في الدنيا اصلا انت اللي عملت ده بايديك والموضه والاكسسوارز للبنات انت اللي عملت ده بايديك فما تجيش بعد كده تقول لي مش لاقي قلبي هتلاقي قلبك فين يعني ما هو انت داخله صلاه قبل ما تدخلي الصلاه كم الصور اللي انطبعت في القلب اللفظ الشرعي بقى اللي ورد عند ابن القيم وعند ابن الجوزي كم الصور اللي انطبعت في قلبك وفي قلبك قد ايه هنلاقي خشوع في الصلاه وهنلاقي عين باكيه وهنلاقي فين ده هيجي منين ف دي اسباب للتشتت موجوده من اسباب التشتت العكس يعني احنا قلنا الدنيا والغماس في الدنيا العكس برضو ده سبب من اسباب التشتت اللي هو ايه اللي هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفقر المنسي قال فهل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا الفقر المنسي اللي هو ان تضيق بك الاحوال ضيقا شديدا فتشتتك عن طلب الاخره. تقول الله بقى انت يعني انت هتلخبطنا ليه؟ روح فين هنا هنا الناس احوال. يعني الناس احوال يعني النبي عليه الصلاه والسلام ياتيها ابو بكر رضي الله عنه بمال كثير يقول له ما تركت لاهلك؟ يقول تركت لهم الله ورسوله. يعني يعني عمل ايه ابو بكر رضي الله عنه؟ جيب فلوسه كلها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفلوس ولا ما قبلش؟ قبل. قبل الفلوس. خلينا نقف هنا شويه. هو كون النبي عليه الصلاه والسلام قبل كل مال ابي بكر صلى الله عليه وسلم يعني ابو بكر رضي الله عنه وبيت ابو بكر مش ابو بكر بس هيقضوا الليله دي ازاي والليله اللي بعديها والليله اللي بعديها طب هو بكر ده رضي الله عنه يعني واحد زي حالتنا كده متوسط ولا كان راجل من الاثرياء؟ كان غني. كان غني. هيقضوا الليله دي ازاي واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها؟ مفيش فلوس. قبل النبي عليه الصلاه والسلام ويجي له صحابي تاني بمثل البيضه من الذهب فيعرض عنه النبي عليه الصلاه والسلام فيجي له من الناحيه التانيه يعرض التالته ياخذها ويضربها بها ويضربه بها وما يقبلهاش منه. العلماء اتكلموا هنا في الحته دي ليه قبل من ابي بكر ولم يقبل من هذا الصحابي؟ مما قيل انه النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال ابي بكر وحال اهله ان عندهم اليقين والتوكل اللي لما هتضيق بهم الاحوال مش هيفسدوا مش هيفسدوا ومش هيندموا ومش هيقولوا يا ريتنا. ولم يعلم ذلك من هذا الصحابي او من اهل ذلك الصحابي. فهنا المساله فيها فقه شويه. فيها فقه. يعني احنا بنقول ايه؟ ما تفتحش على نفسك الدنيا ما بنقولكش اشحت. في حديث قدسي جميل وان معناه صحيح وان كان فيه ضعف. ان رب العزة سبحانه وتعالى يقول ان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته فسد حاله وان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته فسد حاله. هذا المعنى صحيح. هذا المعنى صحيح. فالتوسط مطلوب في الحتة دي. ابن الجوزي تكلم عن المسألة دي إن التشتت يحدث هنا وهنا. يقول فينبغي للعاقل إذا رزق قوتا أن يحفظه ليجتمع همه فإنه يحتاج فيتشتت همه والنفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. هنا ابن الجوزي بيتكلم عن إن التشتت ممكن يحصل من الإيه؟ من الفقر من القلة. والنفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. قال فإن لم يكن له مال اكتسب بقدر كفايته. قال وقلل يعني ما يتوسعش في الدنيا. طب ليه؟ بيكمل بقى بيقول ليجمع همه وليقنع بالقليل فإنه متى سمت همته إلى فضول المال وقع في المحذور من التشتت. الله. التشتت الثاني هو بالضبط. يحل بقى ابن الجوزي القضية ويقول لأن التشتت في الأول للعدم وهذا التشتت يكون للحرص على الفضول. فالطرفين فيهم تشتت. بس الكلام ده يعني يعني هل ده منافي للفطرة ان احنا دايما بنسعى ان احنا نبقى افضل نطور من نفسنا والكلام اللي احنا بنسمعه باستمرار ده ان احنا نحسن مستوانا الاجتماعي ومستوانا المادي والكلام ده يعني ده هل هنا ده مش يعني يعني نقدر نعمل كده؟ لا. صدمة. بص يعني عشان بس نحل انا يعني اصلا انا في دماغي بقى فكرة يعني ان شاء الله بودكاست تاني بس ده هيبقى يعني كله صدمات بقى فيعني فخلينا بس يعني بسرعة في النضي ونتجاوز. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا ان خلق الجنة درجات وكان له سبحانه وتعالى ان يخلقها درجة واحدة. ومن رحمة الله عز وجل بنا ان وسع لنا دائرة المباح وكان ممكن تضيق وكان ممكن تنعدم ولا يسألوا عما يفعل سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان يظهر التنافس. طيب انا فاكر في بودكاست هنا قلت الكلام ده هنا قلت ان احنا ما بنعملش غير كده في الدنيا اللي هو انت راجل بتبني جسم في جيم فهتسيب الجانك فود عشان انت ما ينفعش تاكلها. هنا انت مسيبها عشان حرام. ولا واصحابك ولا اهلك نازلين ياكلوا ولا طلبوا بيتزا وبتاع وانت مش هتمد ايدك ليه؟ انا ليه هدف. عشان اوصل لهدف لازم هتخلى، لازم. تمام. طيب انا راجل دلوقتي مثلا ايه هدفي في الدنيا ان انا بقى تجارتي احسن تجارة واعلى ومش عارف ايه، فهيجي اهلي هينزلوا يسهروا بالليل سهرة حلوة وانا نفسي اكون فيها، بس لازم انام عشان بدري عندي صفقة. هتنام ومش هتسهر، انا ما بتكلمش في حرام يعني، مش بتكلم سهرة حرام، لا سهرة حلال وكله زي الفل. مش هتروح. انت هنا بتعمل ايه؟ بتترك شيئا من دائرة المباح. ليه؟ عشان عندك هدف. صح كده؟ طب لو انت هدفك الاخره هتترك كثيرا من دائره المباح. كثير من دائره المباح. هنا احنا مش بنقول المباح صار حراما، مش بنقول كده، لكن بنقول هو المنافسه هتظهر هنا. بلاش اللي بيشتركوا في الجيم، يعني الجيم اشترك فيه 1000 واحد، لو جيت لل1000 واحد دول بعد نهايه السنه اشتركوا سنه وجبت ال1000 دول بعد نهايه السنه وعملتهم بقى ايه الانبادي مثلا، ولا بصيت على الشيب بتاع جسمهم ولا الحاجات دي، هتلاقيهم وصلوا لنفس الفورمة؟ مستحيل. مستحيل. ليه؟ عشان كل الألف دخلوا منافسة. ففي واحد هو دفع الاشتراك، يعني يقول لك أنا دفعت الاشتراك الجيم وما بخسش، وفي واحد بيروح ساعة الجيم منها ساعة لربع بيشات، يعني يجري شوية على التريدميل وإيه يقعد يمسك التليفون يسكرول على الفيسبوك يضعف اللي جري على التريدميل، وفي واحد بيروح الجيم من اول دقيقه لاخر دقيقه مركز بيطلع. يعني هنا التفاضل فين؟ التفاضل في حجم، خلي بالك بقى، مش في حجم الفعل، في حجم الترك. يعني ايه؟ ما هو اصلا لن يستقيم لك فعل الا بترك. يعني يعني يعني دي لازم تبقى عقليتنا ونفهم ده كويس، لن يستقيم لك فعل الا بترك. يعني يعني صاحبنا ده اللي راح من اول دقيقه لاخر دقيقه في الجيم ما فوتش لحظه، هو ترك الراحه. صح. هو بيروح يتعب وبعد كده يطلع عضلاته شده ويبقى ماشي مكسح ويبقى ترك الراحه وترك حاجات تانية كان عايز يستمتع بوقته كان عايز. وترك. مستكترين ده ليه في الاخره؟ اما نيجي نقول ده في الاخره يقول لك انت متشدد يا عم الشيخ انت، يعني هو ده التفكير المنطقي للبشر اصلا. انك بتسيب حاجه عشان حاجه. المثال ده تقصد بيه ان احنا مطلوب مننا او المفترض ان احنا كلنا هنترك قدر كبير من الدنيا عشان الاخره، بس أنا مش ده الواقع. انا ما قلتش كده. انا قلت ان الجنه درجات، هعيد تاني، وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، يعني يعني ممكن واحد يدخل الجنه بس في اول درجه، واحد يدخل الفردوس الاعلى. الفرق بين اللي دخل اول درجه والفردوس الاعلى ايه؟ الترك. هو الترك اساسا، والترك إن بنى عليه فعل. يعني يعني لما ترك فضول الدنيا فلقى الوقت اللي ينشغل فيه بأمور الآخرة، ولقى القلب اللي احنا بنتكلم عليه. احنا النهارده ما بنتكلمش عن وقت، احنا بنتكلم عن قلب. بنتكلم عن تشتت القلب وتركيز بقى بالمفردات اللي احنا اتكلمنا عنها، خشوع، تدبر، تدقيق في العلم، فكر في الذكر، المفردات دي. فاحنا ما في وقت دلوقتي. بس زي ما لقى وقت لقى قلب. ليه؟ لانه بقى واقف في الحته اللي في المنتصف، اللي هو لهو في الفقر المنسي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو في الغنى المضغي. مشكلتنا فين؟ لان احنا محبين للدنيا فبنستنكر هذا الخطاب، مع اني بالمقدمه اللي انا قلتها دي هنلاقيه هو الخطاب الذي يخاطب العقل اصلا، اللي هو يعني دلوقتي كأن الناس كلها تقول والله عندك حق، يعني فعلا اللي انت بتقوله يعني منطقي. فهنا ابن الجوزي ذكر، احنا بنقول احنا لسه ايه السؤال، هي اثبت تشتت اول حاجه، الذين هم عن اللغو مردون، يبقى احنا عرفنا ان الانغماس في اللغو سبب للتشتت. ايه تاني حاجه؟ الدنيا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم تشعبت به، تشعبت به الدنيا. التالت عكس الدنيا اللي هو الفقر المنسي، ده برضو من أسباب التشتت. وذكر ابن الجوزي المعنيين بقى اللي هو ده وده. طبعا ما من أسباب التشتت بقى الضخمة جدا في حياتنا دلوقتي اللي هو الحياة الرقمية اللي احنا عايشينها، يعني المفترسه اللي هي خلاص يعني كلت الكل. وده السبب، وده اصلا سبب الحلقه، يعني سبب الحلقه التحرر من التشتت، لان التشتت صار ظاهره لازم نقف معاه، لازم. احنا عمرنا بيضيع. تعال اديك احصائيه مرعبه. احنا متوسط في الاحصائيه، الاحصائيه بتقول ان متوسط ال بيسموه السكرين تايم، اللي هو الوقت اللي بتقعد فيه قدام الشاشه، متوسطه للبشر 7 ساعات في اليوم. ماشي. يعني احنا بنشوف ناس طبعا ايه مش مشغوله قوي بده، وبنشوف ناس مدمنه ده من اول ما صحيت منام. يعني هو بيصحى اول حاجه بيعملها ايديه بتتمد على التليفون عشان يفتح. اول حاجه واخر حاجه هو التليفون، وما بين هذا وذاك حياته كلها تليفون. فخلينا المتوسط، يعني المتوسط بتاع البشر 7 ساعات في اليوم استخدام شاشة. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه لو ان الطفل مسك التليفون من هو عنده 13 سنة، وده رقم متفائل، لان في اطفال اصغر من كده بكتير. يعني الطفل يعني مجرد ما يوقوق بيجيبوا له تابلت علشان ايه؟ ما يوجعش دماغنا. فلا، احنا هنقول الطفل مسك التليفون عنده 13 سنة، وهنقول انه هيموت مثلا 60 سنة، خليها 63 سنة عشان يعني ايه تتحسب بسرعة، 63 سنة يعني 50 سنة معانا. ده معناه ان هو ضيع من عمره 15 سنة، 15 سنة مش 15 سنة يعني فيها نوم واكل، لا 15 سنة صافية سكرين تايم، وقت شاشة. ده للمتوسط. يعني اللي بيمسك تليفونه اكتر من كده هو هيكون ضيع من عمره صافي ساعات، 15 سنة مش 15 سنة يعني 15 سنة فيها نوم ودخول حمام واكل لا سنة لا صافية. لا 15 سنة صافية احسبوها، يعني 7 ساعات اضربوها في 365 يوم وفي 50 سنة، وبعدين ارجعوا اقسموها على عدد ساعات في السنة اللي هي 365 في 24 ساعة. هو تلت اليوم تقريبا، يعني 7 ساعات دي تقريبا تلت اليوم يعني بقى تتحسب بقى. المهم يعني تلت العمر يعني. فانت فاهم احنا بنتكلم في ايه دلوقتي. هو المرعب بقى زيادة ان هو ياريت انه ضيع 15 سنة والشاشة ثبت لك بقيت عمرك تعرف تنتج فيه. احنا في أزمة كبيرة، يشوشتك أصلا عن حتى الإنتاج أو الشغل في الوقت الباقي. احنا في أزمة مرعبة. صح. يعني أنا هنا بقى يعني بندق ناقوس الخطر زي ما بيقولوا. يا جماعة احنا في أزمة مرعبة. احنا الشاشات ياريتها التهمت تلت عمرين زي ما انت بتقول، عمر صافي. يعني ياريتها عملت كده وسبت لنا بقيت عمرنا ننتج فيه. لا، هي ما عملتش كده، هي التهمت تلت العمر الصافي وشوشت عقولنا بقيت عمرنا. فالانتاجية قلت، التركيز مفيش. احنا لو بنتكلم في دنيا، طب تعرف اخرة بقى اكتر. يعني تعالى صلاتك شكلها ايه؟ طب الصلاة دي هي يوم القيامة ظروفها ايه؟ طب يعني معلش، يعني لان احنا هنا في الاخر احنا بنتكلم شرع، يعني ماشي، احنا انما في الاخر شرع، احنا يهمنا اخره. طب انا لما هاسال يوم القيامه نادي الله عز وجل ان انت لم تجود صلاتك ليه؟ يعني ليه لم تسعى؟ انت ما انت عارف انك ما تخشعش، ومرت سنه واثنين وعشرة وعشرين وخمسين عليك وانت ما تخشعش. انت ما سعيتش ليه انك تخشع في صلاتك؟ ألم تقرأ قولي لما يقال لك هذا يوم القيامة والذين هم عن اللغو معرضون، بعد مدحهم بكونهم في صلاتهم خاشعون، أنت فينك من ده؟ طب إيه الرد؟ طب والرد ده هيخيل على الرب سبحانه وتعالى؟ يعني إحنا بنضيع إيه بإيه؟ هنا بقى في وقفة لازم نقفها. فكرة إن الحياة الرقمية لما نيجي نقول إنها من أعظم المشتتات، هي دي مش كلمة تعدي علينا. ليه؟ تعال بقى نقول شوية حاجات كده ايه لطيفة لازم نفهمها كلنا. دلوقتي احنا عندنا في المخ في حاجة اسمها مهام تنفيذية للمخ. حلو. 11 مهمة معروفين يعني عند الأطباء وكده، 11 مهمة المسؤول عنهم حتة في المخ اسمها الفص الأمامي. خلاص كده؟ كويس. من المهمات واللي تعنينا يعني، عشان ايه ما احنا مش جايين انك انما من المهمات بتاعته حاجة بيسموها الانتباه المستمر. انتباه المستمر. اه ماشي، اللي هو بيسموه sustained attention. حلو. دي وظيفة تنفيذية للمخ، خلاص؟ المسؤول عنها ايه؟ الفص الامامي. خد المفاجأة دي. الطفل بيولد بالفص الامامي ده غير مكتمل النمو، ويكمل نموه شيئا فشيئا. التعرض للشاشات بيحدث خللا في نمو هذا الايه؟ الفص الامامي. وده بيسبب، ده بيفسر ظهور امراض بقت شبه يعني ايه موجوده في الاطفال كلهم، زي الاي دي اتش دي وغيره من من الامراض. لو فنط ال11 وظيفه دي اللي هي الوظيفه التنفيذيه للمخ اللي المسؤول عنها الفص الامامي، هتلاقيها ملمسه في معظم الامراض. ليه؟ لان الفص الامامي مش بيكتمل نمو. وعشان كده منظمة الصحة العالمية بتشدد جدا في تعرض الأطفال للشاشات. والسن يعني اللي هو الريكومندد، يعني ان هو ان هو يمسك تليفون مش قبل 14 سنة. yeah. قبل كده مفيش هزار، انت بتدمر ابنك. ولا قدر قليل حتى، هم بيقولوا قبل 14 سنة ما يمسكش تليفون. ماشي، ده مش توصيه منظمه الصحه العالميه، لكن منظمه الصحه العالميه بتشدد جدا في يعني في في في اطر التعرض للشاشات للاطفال. انما غيرهم من الباحثين بيقولوا السن كده 14 سنه، ما قبل هذا ما فيش تعرض للشاشات، ما فيش حاجه اسمها تابلت وموبايل ليه؟ عشان نضمن ان الفص الامامي للمخ اكتمل نموه. وطلعوا بقى مصطلحات يعني بره، اللي هو free phone school، يعني المدرسة خالية من التليفونات. ده مصطلح دلوقتي بره مشهور، ان احنا يبقى المدرسة ما فيهاش تليفونات، يعني الولد جاي ما فيش عشان جايب التليفون. طب جيب التليفون، عاملين خزن التليفون بيتحط ويتقفل عليه، فيقضي فترة المدرسة بلا هاتف. يعني ابتدوا دلوقتي يحسوا بالخطر ده. طيب خلاص احنا كبرنا فنمسك بقى براحتنا. لا، هو برضو ده مدمر لتركيزك، مدمر لانتاجيتك. يعني معنى الانتاجية ده برضو معنى مهم جدا، انك انتاجيتك بتقل. انت النهاردة شباب كتير جدا بيشتكوا من ايه؟ مش عارف احفظ القرآن. خلي بالك احنا لما نيجي نتكلم في العلاج هنقول اول سبب وتاني سبب ولغاية الف كده قبل ما نبتدي في الالف واحد، هو الله سبحانه وتعالى، الافتقار لله عز وجل والاطراح بين يديه، وان الحلول كلها من عنده. عشان بس برضو ايه، طبعا ان انا اصلا يعني من كلام حضرتك كده حسيت ان يعني في حاله ميؤوس منها، يعني مين من الاطفال ما بيتعرضش للشاشات؟ هي ميؤوس منها، هي مش ميؤوس منها، احنا بنحس ده ليه؟ لاني بقى نمط حياه. ايوه، بقى نمط حياه. انما هل نمط حياه ممكن يتغير؟ او ممكن يتغير، نستعين بالله عز وجل ولا نعجز، ونقدر نغير. وأولى الناس بالتغيير المسلمين الحقيقة، لأن إحنا عندنا معاني في شرعنا مش عند غيرنا، وعندنا معاني تخلينا أحرص من غيرنا على إن إحنا نغير. إحنا كلنا طلعنا من الشرع دلوقتي، يعني إحنا بداية إحنا شفنا المساحة اللي الشرع بيفردها للتشتت، ولسه هيجي معانا، إحنا هيجي معانا نصوص كتير في الحته دي، وكلام للفقهاء في الحلول بقى، لما نيجي للحلول هنشوف. فلا، الشرع فارد مساحه للحته دي، واحنا قلنا اصلا ده شيء بديهي. واحد من اعظم المعوقات في طريقك في في في في, في طريق سيرك الى الله سبحانه وتعالى وانت مغمض، الشرع اتكلم واداله مساحته. بس احنا ندور. طيب الكبار بقى اللي مسكوا، مش بنتكلم بقى عن ظواهر خطيره جدا. يعني عندك ظاهره مثلا بيتكلموا عنها اللي هي بيسموها عقليه القرد، بيسموها المونكي مايند. دي ظاهره خطيره جدا. ايه هي ظاهره المونكي مايند؟ القرد لو لاحظت حركات القرد وهو عمال ينط من شجره لشجره، بتلاحظ فيها معنى انه مش مركز في حاجه. هو يعني ما تحسوش هو بينط الهدف، يعني انت جيت من هنا لهنا ليه؟ ما تحسش ان في هدف، بدليل انه ممكن يرجع من هنا لهنا تاني. فتحس ان هو حركاته ما لهاش هدف غير المتعه. هو خلينا بقى يعني ايه نصيغ الجمله بشكل تاني، بينتقل من شجرة التانية التالتة الرابعة فقط للمتعة بلا هدف. ده اللي المحتوى الرقمي عملوا فينا. احنا بقينا بنسكرول على الريلز، بنسكرول على الشورتس، على التيك توك فيديوز دي. انت قاعد ليه 3 ساعات بتعمل ايه؟ ولا حاجة. طب ايه هدفك؟ ولا حاجة. دي بيسموها المونكي مايند. دي بتعمل ايه؟ بتخليك زي القرد في الـ في الـ في الجبلاية ولا في الغابة، اللي هو طول النهار بيتنطط، طب اخر الليل هو استفاد ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة. هو بيتنطط لانه مستمتع بالتنطيط بس، ما استفادش حاجة من التنطيط خالص. من الظواهر مثلا اللي بيتكلموا عنها مؤخرا، والمصطلح ده اللي هقوله دلوقتي هو المصطلح ده اتقال اول مرة في الثمانينات، يعني من زمان، لكن ظهر مؤخرا على الساحة واعتمد في بعض القواميس الغربية، اللي هو البرين روت، او بالعربي التعفن الدماغي. مصطلح مرعب جدا. التعفن الدماغي، ان دماغك بتوصل لحالة تعفن، بتفقد كثير من وظائفها. بإيه؟ بالمحتوى الرقمي. على فكرة بالمناسبة المحتوى الرقمي دلوقتي اعتمد ان هو مادة إدمانية، خلاص اعتمد محتوى رقمي بشكل عام. الجديد بقى، الجديد اللي دلوقتي بيبحث وقاب قوسين او ادنى انه يعتمد انه مادة إدمانية، التليفون. يعني هو دلوقتي بيتكلموا عن التليفون كتليفون. ماشي. في ابحاث ماشيه في السكة انه خلاص قريبا هيعتمد انه مادة إدمانية. واول ما بنقول انه اعتمد مادة إدمانية، او يعني ده من المواد الإدمانية، ان اي حاجة هتقولها في سكة المخدرات هتقولها هنا كأعراض. يعني دي مفاجأة برضو، ايه، ظريفة لبعض الناس. فنرجع بقى تاني البرين روت اللي هو التعفن الدماغي. انا كنت زمان قبل حتى بسمع المصطلح ده قاموس أكسفورد اعتمده، خلاص مصطلح رسمي عنده وحط له تعريف، واختاروا في 2024 بيسموه the word of the year، يعني كلمة العام. وده بناء على استفتاء حصل بين 37,000 واحد، ان البرين روت هي كانت كلمة العام في 2024. ماشي. يعني اهم كلمة او اهم مصطلح ظهر. يعني بص، عشان برضو ما يعني انا ما اعرفش ايه الحيثيات اللي بيختاروا بيها الكلمة، فدي بقى ممكن يبحث عنها عشان ما اقولش حاجة. لا هو ليهم حيثية يعني، بس انا مش عارفها، فيعني ممكن الناس تبحث عنها بقى ليه، يعني بناء على ايه بيقولوا ان دي كلمة العام، يعني ما عنديش يعني حاجة واضحة فيها، بس هي كلمة مهمة يعني فلو في الاخر هي كلمة مهمة لسنة 2024. فانت فاهم احنا المحتوى الرقمي واخدنا لفين؟ واخدنا ان احنا بنفقد ملكاتنا الذهنية. طب معلش، هو عشان كلمة محتوى رقمي دي واسعة جدا، اللي احنا بنعمله ده محتوى رقمي، يعني ده كده غلط او ده بص اللي احنا بننتجه ده خطر؟ المحتوى الرقمي لما بنقول اللي هو اللي الخطورة جاية منه قوي، هو المحتوى القصير الغير هادف اللانهائي. تمام كده، ماشي. وكل كلمة من دول يعني ليها مغزى، يعني حتى كلمة لانهائي دي هنجيلها كمان شوية، ان احنا مصطلح برضو يعني ايه طلع حديثا، هو ايه بيسموه الانفينيت سكرول، اللي هو انك هتسكرول مهما تسكرول مفيش نهاية اللي انت بتسكروله ده. دي حاجة هنتكلم عنها كمان شوية يعني، بس مش عاوز ادخل فيها دلوقتي. طيب بفكرني بقى عشان فنرجع تاني، احنا فين بس في الحلقة عشان ما انتهش. احنا بنقول يا جماعة احنا بندق ناقوس الخطر، ان الموضوع مش هزار، لا على مستوى اولادك ولا على مستواك الشخصي. ما جيناش للحلول، هنيجي للحلول ان شاء الله كمان شويه باذن الله، انما الموضوع مش بسيط. وعادك بالساعات على الشورتس، وعادك بالساعات على الريلز، على منشورات الفيسبوك، على التيك توك، انت بتدمر نفسك. ف وصلنا للبريروت، لحاله التعفن العقلي. كنت انا زمان يعني دايما اقول بقى، كنت انا اخترعت المصطلح، ما كنتش اعرف البريروت ده خالص ولا كنت سمعت عنه، فكنت بقول لهم انا يعني في مصطلح كده جوايا دايما بحسه، اللي هو احنا وصلنا لحاله من الكسل العقلي. فكنت اجيب لهم الطريق اللي احنا فعلا مشيناه ووصلنا ليه. فدي حاجه احنا بنعملها في نفسنا، البريروت. طيب قلت لي فكرني بالانفينيت سكرول، ايه ده؟ هو سؤال البديهي اللي المفروض بقى يعني يجي في، طب يعني احنا لما هو المحتوى الرقمي بالبشاعة دي اللي احنا نقصده بقى اللي احنا عرفنا من شوية. طب احنا ليه بتعمل فينا كده؟ يعني ما هو وحش، ما تلغوه يا جماعة، يعني ببساطة يعني ما نلغي المحتوى الرقمي ده. لا، هو الفكرة ان هو ده مراد، يعني ده مقصود. طب ليه مقصود؟ تخيل بقى احنا عندنا مصطلح طلع عجيب جدا بيسموه اقتصاد الانتباه، بيسموه الاتنشن ايكونومي، اقتصاد الانتباه. يعني اقتصاد الانتباه دلوقتي احنا بنتكلم في ان الانتباه بيتكلموا عنه دلوقتي كده انه مورد، والمورد ده احنا عاوزين نجذبه. يعني كل ما انا قدرت اخلي انتباهك للمنصة بتاعتي انا بكسب. ده اقتصاد. في اقتصاد قايم على كده. انا عاوز اديك رقم مرعب. الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاعلانات الرقمية لسنة 2023 الاعلانات الرقمية تجاوزت ال 800 مليار دولار. انت واخد بالك احنا بنتكلم على اقتصاد عامل ازاي؟ اقتصاد عالم. ارقام عامله ازاي؟ فنشأ ما يسمى بالاتنشن ايكونومي او اقتصاد الانتباه، وده اللي المنصات بتتنافس عليه. كل منصه بتتنافس على تواجدك عليها اكبر قدر ممكن. هديك شيء مرعب. ده انت بتقول لي الانفينيت سكرول ده ايه قصته؟ اخترعوا الانفينيت سكرول، سواء اخترعوا عشان كده او هو بقى من ادال كده بعد كده، لان في كلام ان اللي اخترعوا ندم عليه وندم ان هو اخترعه. الاول قبل ما نروح ليها، ممكن واحد يحس ان ايه ما لهاش اهميه القصه. لا، انا هقول لك بقى، هسالك سؤال. جوجل، لما بتسيرش على جوجل، بتبحث في جوجل عن حاجه، قول لي كم مره في حياتك كلها وصلت للصفحه رقم 5 في جوجل؟ يعني تخلص الصفحه بتاعت جوجل بتاعت الاختيارات اللي جايه لك، الصفحه الخامسه، فتدوس على رقم 2 تقريبا ولا مره. انا اقول لك ممكن في حياتك كلها ما وصلت لهاش ولا مره. ايوه، عارف ليه؟ واحنا خلي يعني برضو في نقطه، احنا من الجيل اللي تقريبا كان جوجل ده هو، مفيش غيره، ما عندناش غيره. عارف ليه بقى؟ عشان مفيش الانفينيت سكرول. انت لو بتخلص صفحه بتحس ان خلصت وحده. صح، ده شيء نفسي بيحصل لك، هو غصب عنك. فلما تخلص صفحه تاني تحس ان خلصت وحدتين. فالانتقال الانتقال ده بيحسسك يعني ده انا خلصت كتير، يعني كفايه بقى. ايوه، بيعمل نوع من الاشباع. يعني انا ليه بقى بقول ده؟ علشان نفهم خطوره المصطلح اللي انا قلته له. ممكن الناس تشوفه ايه يا عم انت متهول الموضوع ليه؟ النهارده انت ممكن تقعد تسكرول على الفيسبوك بالثلاث والاربع والخمس ساعات، تسكرول في الريلز والشورتس بكده. بيحصل. دي واحدة من الأدوات اللي قدروا يجذبوا بيها البشر. ليه؟ علشان ما يسمى بالاتنشن ايكونومي. انت طول ما تقعد على المنصة بتاعتي فانت بالنسبة لي انت السلعة. يعني انت السلعة، اهتماماتك، احلامك، طموحاتك، انا بعرفها. انا بعمل يعني مسح لكل، انت عارف يعني في الاقتصاد حتى بيتكلموا عن، كان حاجه بيسموها حاجه تكلك، مش فاكر كان اسمها ايه كده، ان هو فكر لما بتدوس على حاجه بتتحسب في الـ في الـ في الصفحات دي واليوتيوب حتى. اي يعني انت راجل بتاع محتوى، عندك هتلاقيها عندك في الحاجات اللي بيتعمل لها اناليسز، اللي هو حد داس على الامبريشن. يعني فهو مش فاكر اقول المصطلح بتاعها، يعني ممكن افتكره كمان شويه ان شاء الله. الجديد بقى والمرعب انه مش بس كده، ده دلوقتي ابتدوا يقيسوا ايه؟ انه وانت بتسكرول، وقفت الصفحه، وقفت الفيسبوك على المنشور ده، صح. هو بيعرف يديتكت ده، بيعرف يلاحظ ده ويبني عليها تصورات. هو لما وقف على المنشور ده، المنشور ده بيتكلم عن ايه؟ طب الصوره دي كانت عن ايه؟ فتلاقيها بتتكرر لك بعد، يعني بيتكرر لك اعلانات على نفس المحتوى اللي انت وقفت عليه، يعني وانت بتسكرول وقفت هنا 3 4 ثواني. دلوقتي بقى يعرف يحسبها وبقى يشوفها وبقى يحللها ويبني عليها قرارات. صح، انت فاهم كان فيه؟ انت فاهم الدنيا رايحه لفين؟ فهم عاوزينك. طيب عشان يعملوا ده عملوا كذا حاجه، منهم اكبر حاجتين عملوهم الانفينيت سكرول اللي هو عشان تفضل معانا اكبر مده وما تحسش انك معانا. هي دي بقى. ايوه، ما تركزش في الوقت، ما تحسش انك معانا. الحاجة التانية المرعبة، احنا دلوقتي عاوزينك معانا اكبر مدة. فقعدوا يحللوا لقوا ان البشر وهي نايمة احنا بنفقدها، يعني طول ما انت صاحي فانت مجال للمنافسة بيني وبين غيري من المنصات. يعني انا بجذبك مثلا كتيك توك ويوتيوب بيجذبك وميتا بتجذبك، الفيسبوك ومشتقاته بتجذبك، وانت في الاخر سلعة، واحنا بنحاول ايه كل واحد بيشد من ايه من دراع ومن رجل واللي يكسب. المنصات دي كلها اكتشفت ايه بقى؟ ان وانت نايم احنا بنفقدك، كلنا فقدناك وانت نايم. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه عشان مش عاوزينك تنام؟ انا بهزرش على فكرة، يعني مش فاهم عملوا ايه بقى. فمنصة زي تيك توك بقت تعمل اللايف ستريمينج بتاعها بالليل بمزايا اكتر. انت عارف لما يبقى البث مباشر، والبث المباشر ده لما هينتهي خلاص انتهى البث، فلو انت عاوزه هتعمل ايه؟ هتقعد له بتسهر له، هتقعد له. فبقت تعمل حاجات تحفز صناع المحتوى ان يخلوا البث المباشر بتاعهم بالليل. انا بكده عملت ايه؟ انا قدرت اجذبك ليا في فتره كنت هتنام فيها. طب ما انا هنام الصبح. لا انت هو ده مش هيحصل بقى، انت عندك شغل وبتاع وبتروح برضو سهران وعينك حم، يعني ده ما بيحصلش. انت حتى بيسموها ايه يعني، يعني ازاي قدروا يعملوا ده؟ بلاك اوف سليبنج، يعني يعني يعني ان احنا نقلل نومك. انت بس مستوعب احنا بنتكلم فين ورحنا لفين وايه اللي بيتعمل فينا واحنا مش داريانين؟ اقتصاد، اقتصاد ارقام. 2023 بقول لك ال- ال- ال- ال- الاعلانات عدت ال 800 مليار دولار، الاعلانات الرقميه. فعند كان في اقتصاد كبير. وبقى تيك توك مثلا عمل ايه؟ حاجه اسمها تيك توك شوب، تقدر تشتري منه يعني في قصص بتحصل فهم عاوزين ده. هم عاوزينك تبقى مشتت. ليه؟ طول ما انت معانا فاحنا بنكسب، وجودك معانا يعني مكسب لينا. طب ما هو احنا ممكن نكون مبسوطين بكده وحياتنا ماشيه والدنيا مستقره، يعني ايه اللي انا محتاج اغيره؟ يعني يعني انا هعدل على كلامك، هو احنا مش ممكن، هو احنا اكيد مبسوطين بكده يعني. يعني ليه اكيد بقى؟ وهو فعلا الابحاث بتقول ده، بتقول ان احنا او اول حاجه هو ده تعرض سهل. يعني ايه يعني؟ النهارده لو جيت قلت لك عشان تفرز دوبامين في جسمك مثلا يعني، فتحس بسعاده، تحس بنشوه، بساتسفاكشن يعني رضا، انزل اجري 2 كيلو او اقعد في التكييف وحط رجل على رجل وسكرول لمده 3 دقائق. فده هيفرز دوبامين وده هيفرز دوبامين. انت هتعمل ايه؟ هقعد سكرول ساعتين واخس اسرع. فهو ده فعلا اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل، انك الدوبامين بيفرز وتحس بالراحة والسعادة والانبساط والانشكاح والمشاعر، بس انت فقدت بده، فقدت حاجات كتيرة في حياتك اللي هو المفروض ربنا اصلا يعني خلق الدوبامين ده عشان يفرز، علشان يعني يساعدنا ان احنا نعمل حاجات يا اما تطورنا في الدنيا يا اما تطورنا في الاخرة. ما هو سيدنا عمر كان بيقول ايه؟ اني لأكره ان ارى الرجل سبهللة لا في امر الدنيا ولا في امر الاخرة. احنا صرنا كده، احنا بقى معظم يومنا كده. يعني انت تعرضنا للشاشات في المحتوى ده ينطبق على قول سيدنا عمر ولا ما ينطبقش؟ ينطبق طبعا. سبهلله. انت يا ابني قاعد بتعمل ايه؟ لا ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، سبهلله لا في امر الدنيا. يعني سيدنا عمر بيقول لك يا عم اعمل اعمل حتى للدنيا، يعني لا في امر الدنيا ولا في امر الاخره. فهو هو ده سهل. وبعدين بيقولوا ان انت بتبقى في الكونفورت زون بتاعتك، منطقه الراحه، يعني غير انه سهل. فانت في منطقه الراحه، يعني انت لا نزلت ولا رحت ولا يعني عاوزه في المطبخ وانت بتطبخي هتلاقيه في المطبخ وانت بتطبخي. انت بتحبي تعملي كروشيه هتلاقيه وانت بتعملي الكروشيه. بتحبي فاحنا بنحب ده وبنحب ده، مبسوطين ده مبسوطين بده، بيدمرنا بيدمرنا. فاحنا خلينا نسألك سؤال تاني، هو الراجل اللي بيروح عشان ياخد حقنة الكوكايين ولا الهيروين ولا شمة هيروين ولا غيره، مش بيبقى مبسوط وعنده نشوة عالية جدا في الوقت ده؟ طبعا. فهل ينفع يسأل السؤال ده؟ أنا مبسوط ده. فده اللي بيحصل فينا. إحنا مدمنين محتوى رقمي. أنا أحيانا بفتح اليوتيوب أبص ألاقي مثلا في الاقتراحات اللي طالعة لي، هم طبعا دلوقتي بدأوا يرتبوا الشورتس الأول، حيث أن أنت أول حاجة تدخل عليها دي ونم مصلحتهم عشان هتقعدك وقت أكتر. فبلاقي مثلا 3-4 فيديوهات وكلهم طبعا من اهتماماتي، وأنا حاجات شايف شبهها قبل كده، فأشوف يعني أنا بقى شايف الأربعة مش عارف اروح فين، ده ولا ده ولا ده ولا ده، من اخصب تحير اللي هو اللي بيقول لك يعني. فقعد ارتب دماغي ان انا هدخل هنا وهطلع واروح للتاني، وكاني خايف ان في حاجه تفوتني، يعني خايف ان واحد منهم يفوتني. فبدخل دلوقتي ببقى انا مركز ان انا هقفل عشان اشوف ايه. وللاسف هو بعد ما بيخلص يعني خلاص الواحد بيعمل كده بيروح لحته تانية، وطبعا وبرده بتكون من ضمن الاهتمامات فبتروح يعني. انت عارف ان ده اصلا يعني ده شيء نفسي بيحصل، وليه مصطلح حتى علم يعني بيسموه الفومو. الفومو بيسموه fearing of missing out، يعني الخوف من انك تفقد شيء. فده مصطلح اصلا مصاغ اصلا في الحته دي، واصلا الفومو بيستخدموه اكتر الماركتيرز بتوع التسويق وكده وبيلعبوا عليه. يعني حالة الفرصه تفوتك. بصوا باختصار يعني عشان يعني ان الحته بتاعت الماركتنج يعني عشان نقفلها وايه ونحرق عليهم بقى الشغل بتاعه. بيقولوا ان عقل الانسان فيه نظامين بيشتغلوا، نظام A ونظام B، او نظام ألف ونظام B يعني سميه بقى. نظام بيشتغل باللي هو بقى الايه، تفكير منطقي وتحليل بيانات عشان يعرف ياخد قرار. فغالبا النظام ده بيشتغل امتى؟ لما باجي باخد قرار استراتيجي في حياتي، يعني هنقل من شقه لشقه، عاوز اتجوز، عاوز اشتري عربيه، هنقل من شغل لشغل، هدخل الكليه دي ولا دي. فانت لازم تستخدم النظام الف. ليه؟ عاوز اجمع بيانات، احلل بيانات، اعرف اخد قرار صحيح. معترض موافق، يعني كل الناس موافقه على المره ده. النظام ب اللي في الذهن، لا ده تفكير لحظي، ده بدون تفكير، يعني ايه يعني باقل مجهود تفكير بياخد قرار. كأني ممكن سؤال يجي، طب هو ايه لازمته نظام به ده؟ ده بيقولوا انه موجود علشان وقت الازمات، وقت يعني مثلا حضرتك سايق العربيه وبعدين وانت سايق على سرعه 100-120 على الطريق الصحراوي، فلقيت مش عارف ست معديه من هنا وكلب جاء، في جزء من الثانيه بتاخد قرار انك هتناور، لا هفرمل، لا هسقط غيار وادوس زياده، ولا لا تعال بقى نحلل البيانات، هو الكلب على بعد كام متر والست ماشيه بسرعه كام، ولا ما بنعملش كده. مش بتعمل ده. انت في جزء من السنه بتاخد قرار. ماشي. كتير بقى من الماركتيرز او الماركتنج قايم على ايه؟ قايم انه يسويتش اوف النظام الف ويشغل به. ويشغل به ازاي؟ ليهم حيل بقى يعملوا منها، عشان بس ما ندخلش في الفوم، الفير اوف ميسنج اوت. ماشي. fear of missing out يعني ايه؟ يعني يتلاقي بيتصل بيك يقول لك ايه، احنا معانا عرض بس هيخلص النهارده او في المكالمه. ويقعد بقى يقول اي حاجه. هو هنا عمل ايه بالكلمه دي؟ خوفك للفرصه تروح. خلينا نقولها بقى ايه، هو عمل طفالك سيستم A وخلاك اجباري تشتغل بسيستم B. انت ما عندكش وقت تلم داتا وتحلل وتبني قرار بتفكير منطقي، ما عندكش الوقت ده، ما عندكش الرفاهيه دي. ده في الماركتنج يعني، سيبك بقى من الماركتنج يعني. الفومو ده مصطلح عندهم اللي هو الفير اوف ميسنج اوت، ده مصطلح عندهم وبيشتغلوا عليه، بيعرفوا يشتغلوا عليه كويس علشان ايه، يسوقوا الناس بقى يعني من حيالهم يعني، معروفه في الماركتنج. انما الفومو دلوقتي بيستخدم في المحتوى الرقمي زي ما انت قلت كده. جزء كبير من انك بتقعد على المحتوى الرقمي الخوف من انك تفقد شيء. ماشي. ده مش بس في الفيديوهات، حتى في الفيسبوك يعني انت تلاقي نفسك ايه، ممكن تصحى الساعه 2 بالليل تفتح تسكرول على الفيسبوك. ساعات بيكون الدافع او بيسموه الانترنال تريجر، وده لازم نتكلم عنها ان شاء الله عشان نعرف نحل، لازم نعرف جذور الموضوع ايه عشان نحل الجذور بقى يعني ندخل في العمق. واحدة من المحفزات الداخليه الفومو دي، انا خايف يفوتني منشور. الناس اللي ليها تفاعلات تفاعل على الفيسبوك قوي يعني انا خايف يفوتني هزار بقى توصل لكده خايف يفوتني تعليق خايف يفوتني الرد على التعليق فاللي انت بتقوله ده موجود يعني مبحوث ومحطوط له مصطلح fear of missing out اللي هو انا خايف يفوتني حاجه. طيب احنا كل ده تقريبا بنتكلم على التشتت اللي هو ايه له علاقه بان في حاجه جايه من بره بتشتتني يعني. احيانا الواحد بيحط نفسه في وضع ان هو بيشتت نفسه يعني ويمكن ده بنحاول نبرره ان انا راجل انا مالتي تاسكر يعني انا بقوم بكذا او حاجه جميله مهم. مالتي تاسكر طبعا دي حاجه جميله مش كده جميله المفروض دي اكذوبه اديني بقى اجلد لا ده دي واحده من الطرق اللي استعبدوا بيها البشر انت عارف اللي هو العبد بتاع 2025 المالتي تاسكر بقى مش عارف الاسماء الحلوه دي العبد تحت ضغط واللويالتي وفي الاخر هو العبد بتاع 2025 الاول ايه المالتي تاسكر ده بالعربي اللي هو ايه اللي هو الواحد اللي يقدر يؤدي عده مهام في وقت واحد خلينا برضو عشان ما نبقاش ايه يعني مجازف طبعا هو انا فعلا بقوله ده ابحاث برضو معموله انه لا المالتي تاسكينج دي مش حاجه حلوه يعني مش زي ما كان بيسوق لها في الماضي انه اني وتيجي تقولها بقى ايه وانت في الانترفيو ولا في المقابله يعني للعمل كواحده من نقط القوه عندك ان انا مالتي تاسكر انا راجل بعرف اعمل كذا حاجه مع بعض لا هم لقوا ان هو ما فيش كده يعني هو انت لو عملت ده فده بيكون على حساب الجوده بتاعه العمل دي حاجه على حساب بقى خد المفاجأة لقوا انه المالتي تاسكينج ده واحد من الاعداء بتاعة البرودكتيفيتي الانتاجية يعني المالتي تاسكينج اللي هو انك تقعد تعمل كذا حاجة بتقلل الانتاجية في ابحاث على ده بتقلل الانتاجية ليه؟ لان انت مش هتعرف توصل لنقطة التفكير العميق في اي مهمة من المهام دي مش هتعرف توصل لها صح فأولا بتأثر على الجودة ثانيا بتقلل الانتاجية عارف يعني أنا مش عايز برضو أدخل في التفصيلة دي قوي بس هو ده في أعراض منها بتوصل للاكتئاب يعني اللي الشغل بتاعه هو عدة مهام بيعملها في نفس الوقت بيوصل إن هو بيصاب بالاكتئاب وبيعالج علاج دوائي فهو العقل مش متبرمج على كده العقل مش متبرمج على كده انت بتقول احنا بنحط نفسنا في الحته دي انا كنت بقولك عشان نبقى منصفين يعني ما بقاش برضو خدت احنا ممكن نقسم المهام لمهام محتاجه مجهود ذهني حقيقي وفي مهام مش محتاجه المجهود الذهني فاحنا ممكن نبقى مالتي تاسكر بمعنى يعني صحي اللي هو ايه ان هو انا بعمل مهمتين مع بعض مهمه منهم مش محتاجه ذهن انا هديك مثال بقى في تراثنا عجيب جدا هو يعني يا ابن الجوزي يا النووي وغالب ظنه ابن الجوزي كان بيعمل حاجه عجيبه كان يعمل ايه بقى كان يقعد يصنف ويذاكر ويكتب ويعمل ويسيب الاعمال اللي مش محتاجه ذهن مجهود ذهني لما يجي له ضيف يعمل ايه يعني بري الاقلام بري الاقلام ياجله ترتيب الدفاتر ياجلها على فكره المثال ده احنا بنقوله في التايم مانجمنت بيجي معانا اداره الوقت انك ازاي ترتب اعمالك فهو هنا ابن الجزء بيعمل ايه اهو هنا هو مالتي تاسكر هو بيقعد يدردش مع الضيف ويتناقش وبتاعه في نفس الوقت بيبري الاقلام وبيرتب الدفاتر وحاجه مش محتاجه مجهود ذهني فدي نقدر نعملها انما تقول لي مهمتين او ثلاث مهمات والثلاثة محتاجين مجهود ذهني وانا هعرف اعملهم مع بعض انا مش بكذبك لان هو فعلا الناس بتعملها يعني هو الناس بتعملها بس كلمني بقى عن الجوده كلمني عن ارهاقك الذهني والنفسي انت بقى كبني كبشر كلمني عن نقطه تفكير انت وصلت لفين في تفكيرك عشان تطلع لنا حلول مثلا مبدعه عشان تطلع لنا حلول مش هتلاقي تشتت باختصار فانت مشتت يعني الكلام الجديد كله عن المالتي تاسكينج ده ان هو مش حاجه صحيه اصلا هو يمكن مثال بسيط كده كلنا بنتعرض له واحنا بنسوق واحد بيفخر ان هو انا بسوق بتكلم في التليفون وباكل السندوتش ومش عارف يعني بيعمل كل حاجه في وقت واحد. انت حبيبي انت معرض جدا في لحظه انك تدخل في اي حاجه. بص هي هنا برضو في حته يعني تريك يعني عشان هو احنا الموضوع ده وبالتالي برضو اتكلمنا عليه قبل كده يعني بس ممكن اقوله بسرعه برضو. هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ان تقريبا 70% من اعمالنا اليوميه هي بتدخل دائره العاده. قصه بقى كبيره ازاي العاده بتتكون وده قلناه في التحرر من العاده فممكن يراجعوها. هي بعد شويه العاده دي المخ اول ما بيلاقي المحفز للعاده دي المخ بيفصل ويسيب العاده تشتغل. العاده دي ايه فايده العمليه دي؟ ان ده بيريح الذهن، ما يبقاش الذهن حاضر في كل العمليات اللي بيقوم بيها البني ادم. فاول ما يحصل محفز معين المخ بيفصل وبينقلها لحته اسمها العقد القاعديه في المخ ويقول له دي عاده اشتغلها. اشتغل يعني يعني يا مخ انزل بقى. عارف كده لما تعمل التليفون بتاعك اللي هو بيسموه ايه اللي هو سيف مود او مش عارف بيسموها ايه كده باور سيفنج اللي هو ايه البروسيسور بتاع التليفون ما يشتغلش بكفاءته ليه؟ علشان تقلل استهلاك البطاريه. قادر تفهم القصه كده؟ هو كده بالظبط كده بالظبط. فساعتها بقى تقدر تعمل حاجات تانية. مثال السواقه ده، انت اول ما اتعلمت السواقه كنت مستحيل تعرف تعمل حاجه تانية مع السواقه، مستحيل. ده اللي بيكلم اللي جنبك بيكلمك انت مش سامعه، تركيز 100% في السواقه. بعد 20 سنه سواقه انت بقيت بتحط جدول وتأجل حاجات عشان اعملها وانا سايق. يعني ايه؟ لا لا لا المكالمه دي والمش عارف ايه ده وانا سايق. في ناس وصلت ان ايه هرد على الايميل وانا سايق. انا مش بقول ده صح بس بقول ازاي وصل من ده لده. يعني ازاي من اول يوم سواقه كان لو اللي جنبه كلمه ما بيسمعوش لانه بيتكست بيكتب وبي ايه مش حاجه ضروري لا ده بيرتب يومه على كده. ايوه انا هرد على الرسائل وانا سايق. ما هي ما اللي اقصده هو فعلا يعني سهل ان الواحد يعملها وكلنا بنعمل كده تقريبا يعني للاسف. بس هي في الاخر انت لا كتبت الايميل بجوده وتركيز صح ولا انت مثلا بتتكلم في التليفون فانت كنت مركز 100% مع الشخص اللي بتكلمه في مشتتات في الطريق ولا لو في طلع لك موقف مفاجئ هتقدر تتعامل معاه بالسرعه الكافيه اللي تخليك يعني تتجنب او تتفادى نسبه كبيره من الحوادث. يعني يعني لازم يحصل قدر من التشتيت مش ممكن مظبوط ما بتمشيش الدنيا كلها 100% يعني. مظبوط. بس هو انا اللي كنت عايز اقوله يعني ايه احنا في العادات مش بيبقى فيه مجهود ذهني قوي زي لو هي ما هياش عاده بس يعني ده اللي كنت عاوز اقوله يعني مش أيوة. اكتر ايوه طيب احنا يمكن وصلنا بقى للنقطه اللي احنا خلاص انا عندي قناعه ان الوعي لوحده كافي جدا لان الواحد خلاص يحط ايده على الحل. لكن نتكلم بقى بصوره عمليه شويه، ايه الحل اللي يخلينا نطلع من الحاله دي او نسيطر على نفسنا يعني نتحكم مش نسيطر خلينا نتحكم في سلوكنا شويه في الجزئيه دي. طيب خلينا نبتدي من الاول. احنا قلنا لما سالنا ايه الاسباب فلقينا اول سبب يظهر لنا كان من نصوص الشرع والذين هم عن اللغو معرضون، يبقى ايه الانغماس في اللغو او في المشتتات خلينا نقولها باللفظ ده سبب للتشتت. ده منطقي جدا يعني الجمله حتى يعني تحسها ايه ساذجه الانغماس في المشتتات سبب طبيعي. يبقى ان احنا نعمل ايه؟ نحاول نبعد عن المشتتات او نبعد المشتتات عنا. يعني خلينا انا ليه ابتديت بده؟ لان في نصوص بديعه جدا عندنا في الشرع في الحته دي. تعالى ناخد مثال، يعني احنا ابتدينا بالخشوع في الصلاه، صح كده؟ صح. طب تعالى الفقهاء سابونا كده، يعني قالوا لنا قلنا في كتب الفقه وقالوا لنا الصلاه اركانها كذا وواجباتها كذا وسننها كذا ولا السلام عليكم. ما عملوش كده. تعالى كده انا يعني هنقرا من موطن واحد من كتاب فقهي واحد، كتاب الامام البهوتي كشف القناع. بيقول ايه؟ يكره ابتداؤها يعني الصلاه حاقنا، يعني لو حاقن البول يعني حابس للبول ماشي، او حاقبا يعني حابس للغائط او مع ريح محتبسه، يعني يكره ابتداؤها وهو يحتبس الريح ماشي. وعد شويه حاجات، قال مما يزعجه ويشغله عن خشوع الصلاه. طيب يبقى هو كده البول المحتبس او الغائط المحتبس او الريح المحتبس مشتت. فيقول لك ما تبتديش مع المشتت. روح اخلص من المشتت بتاعك ده وبعدين ابتدي صلاة. ليه؟ عشان الخشوع. تعال نكمل. قال او ابتداؤها تائقا الى طعام او شراب او جماع. يعني واحد عاوز ياكل، تائق نفسه ياكل، نفسه يشرب، اوكي، تائق للجماع. قال لك ما تبتديش الصلاة، روح خلص الشيء اللي انت تائق ليه ده وبعدين خش صلي. ليه؟ عشان تحصل الخشوع اللي هو ضد التشتت. انت عندك مشتت دلوقتي، روح اخلص من المشتت بتاعك. قال لما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وبعدين بقى الكلمة جميلة جدا، قال ويبدأ أيضا بما تاق إليه من طعام أو شراب أو جماع ولو فاتته الجماعة. يعني شوف حرص الشرع ونصوص الفقهاء واضحة في الحتة دي، إن الجماعة دي حاجة مهمة. خلي بالك الحنابلة عندهم الجماعة واجبة، يعني تارك الجماعة آثم، خلاص كده. ومع ذلك هم الحنابلة بيقولوا لك إيه، إحنا بنقول الجماعة واجبة وبنقول لك سيب الجماعة مع وجود مشتت. روح طبعا هنا مشتت يعني ايه، فيما هو مشروع، يعني ايه، يعني انا جعان جوع شديد فانا تائق للطعام. روح كل تدافع الاخبثين، لا روح خلص ماشي، عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه انا على طول الحمد لله على طول مشتت فمفيش جماعه بقى في حقي. لا هو مش كده، انت مطالب ان انت، وده هنبقى في العلاج، يعني في مشتت، انما دي حياه البشر، اكل وشرب وجماع واخراج، دي الحاجات الطبيعيه لكل البني ادمين. يعني الشاهد يعني عشان ما ندخلش في انه عملوا ايه، قدموا تحصيل الخشوع اللي هو ضد التشتت على الجماعه، قال لك سيب الجماعه. قال ولو فاتته الجماعه. فده اهو ده علاج لموضوع التشتت، ان احنا نعمل ايه، ان احنا نبعد عن او نبعد المشتتات عن، يعني نخلص من المشتتات. فده موجود اهو علاج في الشرع، او احنا نبعد عن المشتتات. ده موجود فين؟ سورة المزمل مثلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يعني إيه؟ يعني في الليل يواطئ القلب اللسان، فصلي بالليل. ليه؟ أصل إن لك في النهار سبحا طويل، أنت مشغول بالنهار. فلو كانت صلاة الليل شرعت بالنهار ما كناش هنركز فيها. فأنت في النهار عندك مشتتات، ابعد عن المشتتات. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا مما قيل في تأويلها، إن يواطئ القلب فيها اللسان، فتلاقي نفسك أخشع في صلاة الليل. ليه؟ لأنك عارف تتدبر القرآن، عارف. فده سببه تاني، إن إحنا إزاي نعالج التشتت، ابعد عن المشتتات. في معنى تاني هنا في الآيات قبل ما نسيب الآيات، كأني الله عز وجل بينبهنا على معنى إن نبعد بيه عن المشتتات أو نحصل به الخشوع في الوقت اللي هو الليل وفي حالة القراءة. يعني أنت هتقرأ إزاي؟ ورتل القرآن، مش بس كده، ورتل القرآن ترتيلا، تأكيد على معنى الترتيل. يعني رتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأه على مهل. فده يخليك تعمل ايه؟ هتعيش مع القرآن، يعني هتتدبر القرآن وتصرف عن ذهنك اي مشتت. يبقى حتى حالة القراءة بالليل رتل القرآن ترتيلا. مش عاوزين نطلع بره الآيات، وكل واحدة من دول سبب المفروض نذكره لوحده. بعديها على طول قال سبحانه وتعالى في نفس الآيات إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك ها وتبتل إليه تبتيل، يعني تبتل انقطع. احنا هنقول من الأسباب المعينة على ترك التشتت أو البعد عن التشتت الخلوة. ولما نيجي نتكلم عن الخلوة هنقول الخلوة يعني خلوة حسية وافتراضية. ما تقوليش أنا معتكف في المسجد والسمارت فون في جيبي، أنت مش معتكف. أنا مش بظهر على فكرة، هو أنت مش معتكف، يعني مش معتكف، يعني اعتكاف باطل، بس لم تحقق حقيقة الاعتكاف. ولا حتى لو معتكف مع أصحابك، ما هو معتكف مع اصحابك دي خلاص دي مفهوم ان هي ايه، انه الخلوه لم تتحقق او الاعتكاف لم يتحقق حسيا، انما الناس اللي مش واخده بالها منه ان احنا ممكن يكون ده بيحصل افتراضيا، يعني انا لوحدي، انت مش في خلوه، انت معاك الدنيا كلها اصلا. يعني ابن رجب لما جه يتكلم عن حقيقه الاعتكاف قال ايه؟ وحقيقه الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمه الخالق. دي حقيقه الاعتكاف، قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمه الخالق. طب واحد في المسجد معاه تليفونه، فينه من حقيقه الاعتكاف؟ صفر صفر. علاقة اللي اتقطعت، ده انت عندك واتساب وعندك ماسنجر وعندك تليجرام وعندك الكومنتات اللي على اليوتيوب وعندك الكومنتات اللي على الفيسبوك ايه فين العلاقة اللي اتقطعت دي؟ وانت ترجع تقول لي انا مش لاقي لذة الخلوة، لا هو انت اختليت عشان تلاقي لذة خلوة؟ انت لسه مختلي، انت ما اختليتش هتلاقي لذة خلوة ازاي؟ فاول سبب للعلاج انك لو في مشتت مش قادر، يعني مشتت ملح، لا اخلص منه زي التائق وزي الحاقن وزي اللي احنا قلناهم دول، او انت ابعد عن المشتتات. فان نشأة الليل هي اشد وطئا، فبلاش ايه يبقى صلاة الليل ما لم تشرع بالنهار. ليه؟ علشان النهار ان لك في النهار سبحا طويل، مشتتات كتير ومعاش وجري على وسعي على تحصيل الرزق وكذا، فايه صلاه النهار اقل ما يمكن، انما بالليل بقى لا، هي دي اللي اشد وطئا. من اسباب العلاج، وخلينا بقى نبتدي ايه يعني من بدري شويه، الباحثون يعني في الحته دي قالوا ايه؟ قالوا ان التشتت مش بيحصل من بره، بدايه التشتت من جوه. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى في مشتتات حواليا انا وانت، تشتتني بقدر وتشتتك انت بقدر تاني اقل او اكتر، وممكن واحد تالت لا يشتت خالص. طب ليه؟ يعني ليه انا تشتت بنسبة 20% وانت 80% وواحد 0%، مع ان المشتتات موجودة اهي، وكأن في شيء داخلي، اصلا هو المحرك لينا ان احنا نروح لحتة التشتت دي، وهو ده حقيقي فعلا، ده حقيقي. اللي هو ايه بقى؟ قبل ما اقول اللي هو ايه، في مثال واضح عندنا جدا في الشرع، اللي هو فكرة انه المشتتات تبقى حواليك ولا تشتتك ولا تشغلك اصلا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان الناس تحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلة، فقالت عائشة ينظر بعضهم سوءة بعض. انت تخيل كده ان رجل وسط نساء عراة، دي مشتتات ولا مش مشتتات؟ طبعا من اعظم المشتتات في الدنيا. فهم موجودين هم عراة، قالت ينظر بعضهم سوءة بعض، قال يا عائشة الامر اشد من ذلك. طب ايه اللي خلى مع وجود المشتتات حواليك لم تتشتت؟ شيء داخلي هنعرفه كمان شوية، وده اللي احنا قلناه في وسط الحلقه بيسموه الانترنال تريجرز. لازم نوصل ايه المحفزات الداخليه اللي بتوصلك انك تتشتت عشان نعرف نعالج. قلناهوش على فكره، قلناه كمصطلح بس قلت لك هنجيله كمان شويه. طب ايه هي بقى المحفزات الداخليه؟ هي المشاعر او الاحاسيس او الاحتياجات، بيسموها الايرج، الاحتياج اللي جواك ليه انك تطلع للحته دي. يعني ايه غضب؟ يعني ممكن واحد يقول له ايه، هو انت ليه قاعد يا عم؟ يقول لك بص انا المدير نرفزني، فايه ده بيفكني شويه السكرولنج ده ولا الفيديوهات دي. فالغضب هو اللي حركه ناحيه الايه، انه يطلع للمشتتات دي، او اكتئاب او زهق. المهم كلها ايه، حاجات داخليه. ماشي، خلينا نزود عليه حاجه، ده اللي بيذكروه في كتب الايه، يعني اللي بيتكلم حاجات طبيا وسلوكيا وكذا. لكن عندنا حاجه تانية برضو تريجر داخلي، هو ان الهدف بتاعك مش واضح. يعني صاحب الهدف المشتتات ما تشغلوش قوي، هو ماشي في طريقه، فمهما كان في مشتتات حواليه هو عنده هدف. وده حتى في الدنيا. احنا دلوقتي في وقت امتحانات ثانوية عامة، فربنا يعني يوفق طلابنا وابنائنا. امين. الولد صحي متأخر، اللجنة الساعة 9، هو نازل 8:30، وبينه وبين اللجنة 30 دقيقة بالظبط، 35 دقيقة، يعني هيدخل متأخر 5 دقايق. لو في طريقه ده في ايه باللذي يمين وشمال لن يشتت. ليه؟ هو صاحب هدف. ايه الهدف؟ ان ادخل. سيبك بقى من هو صاحب هدف ولا لا اصلا في الامتحانات، انما هو هدفه دلوقتي ايه؟ يدخل اللجنة، ما شيلش المادة على الاقل، يعني ادخل اللجنة. حط له بقى مشتتات زي ما تحط له، مش هيقف، مش هيلتفت، مفيش رفاهية ان انا التفت حتى، انا ماشي. فلو لو احنا لو الهدف هدفنا واضح قدام عينينا، مش يعني جزء كبير من المشتتات هيتلاشى فعلا في نظرنا، هيتلاشى. فوضوح الهدف ده مهم جدا نشتغل عليه جدا. تاني حاجه بقى، الانترنال تريجرز دي نعمل فيها ايه؟ ده سؤال مهم جدا. انا دلوقتي لقيت نفسي فتحت او نفسي تحدثني ان اروح للتليفون وامسكه واقعد اعمل مش عارف فيه ايه كده، اقف. التكنيك بقى ده مهم، يعني هو ده طريقه علاجيه عمليه، ماشي؟ بيسموها ايه؟ بيسموها سيرف ذا ايرج. يعني ايه؟ يعني بالعربي مش عارف يسموه بقى، يعني عارف لما يقولك اركب الموجه، يعني هو بيقول، هو يقول لك اركب الموجه، يعني ايه؟ يعني هم بيقولوا ان الاحتياج اللي جواك ده بيبقى زي ويف كده، يعني موجه. فبيقولوا ان الموجه دي ما بتستمرش. فانت اقف الاول واسال نفسك سؤال، هو انا ايه الدافع اللي خلاني عاوز اروح امسك البتاع؟ اسال بس نفسك سؤالين وبعدين هنقول لك امسكه في الاخر. فتقول والله انا غضبان، انا زهقان، انا مش عارف ايه، ماشي كده؟ وابتدي شوف سبب غضبك او سبب زهقك ده ايه، وحاول تعالجه. دي بدايه بس، مش ده التكنيك اللي هقول لك عليه دلوقتي. التكنيك ايه هو بقى؟ انك بعد ما تعمل كده قول طيب انا هستنى 10 دقايق، وشغل تايمر، شغل تايمر قدامك. هستنى 10 دقايق، اول ما التايمر يوصل لزيرو لو لسه جوايا الاحتياج ان اروح امسك همسكه. لا دي مرحله من الوعي والكنترول يعني عاليه جدا. احنا قلنا اصلا بدايه الموضوع ان انت اللي قلت بلسانك الوعي. احنا محتاجين وعي. ليه؟ لان العلاج صعب، اصعب، مش هجاملك، هو العلاج صعب. وزي ما قلت لك من 1 لـ1000، يعني يمكن ما قلتهاش لاني قلتها في وسط الحلقه، من 1 لـ1000 هو الافتقار لله عز وجل، وانه ده ولا حول ولا قوه الا بالله، وانه هذا لن يكون الا بالله سبحانه وتعالى. العلاج صعب، اصعب في في في في ظل مجتمع بتحيط بنا الشاشات من كل اتجاه، ونيجي نقول لك تخلص من المشتتات صعبة. طب احنا محتاجينه، هو ده طريق الجنة اصلا، هو ده طريق الجنة. هنا مربط الفرس بقى. هدفك فين؟ انت هدفك ايه؟ فهو صعب، فمحتاج استعانة بالله سبحانه وتعالى في البداية، محتاج هدف واضح قدامي في سبيله هتخلى، لازم اتخلى. فده تكنيك بيقولوا ان هو ايه، بيجيب نتيجه. يعني انا ما جربتوش طبعا انا شخصيا، بس بيقولوا انه بيجيب نتيجه. بيقول ان هو بعد العشر دقايق دي ما تنتهي، هي ويف هتنزل، وهتلاقي الاحتياج ده ما بقاش جواك، ولو جواك ضعيف بقى ضعيف. ده واحد من العلاجات اللي ايه، اللي بي في الايه بقى، في الانترنال تريجرز، يعني انك ايه تتعامل مع ال ال ال, ال المحفزات الداخلية. بس مش المحفزات، انا عاوز اقول اللفظ اللي هو بتاع الرغبات. مربط الفرس هنا فين؟ في كلمة واحدة، الرغبة اللي بتجيلك انت بتروح تشبعها ولا بتروح تديرها؟ هو ده مربط الفرس. أيوة. احنا بنروح ندير الرغبة مش نشبع الرغبة، بنروح نتعامل مع الرغبة مش نشبع الرغبة. تقصد المفروض احنا نعمل كده. هو ده مربط الفرس. والا لو كل ما الرغبه جات لك اشبعتها خلاص، ما هو اللي هو معنى المجاهده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ده معنى المجاهده، اللي هو معنى كلمه عمر، او كلما اشتهيت اشتريت. انت كل ما هترغب في حاجه هتروح تشبعها؟ ما ينفعش. انت كل ما رغبتك توديك ناحيه امسك التليفون هتروح تمسك تليفون كل ما انت لو تلاحظ انا ما بتكلمش في حرام ما بتكلمش في اباحيه انا بتكلم انا مركز في في التشتت اللي هو اللي الناس شايفاه مباح. لا احنا عاوزين ندير الرغبه نتعامل مع الرغبه خلاص انا واحد بقيت عندي الوعي ان انا جوايا رغبه داخليه هي اللي دفعتني للتشتت. اقف واسال نفسي ايه هي الرغبه وبعدين اعمل التايمر. فكره التايمر دي اللي قلت لك عليها جربوها يعني نجربها وقول لنفسك كده عشان تطمن نفسك لو العشر دقايق خلصت ولقيت نفسي الرغبه جوايا هروح امسك الموبايل مفيش مشكله. وبعدين بقى نقعد نحلل الرغبه دي هو انا ايه اللي اغضبني ايه اللي زهقني طب اعرف ازاي اعالج الزهق ده بعيدا عن المشتتات. فنبتدي ناخد خطوات عمليه في ده. هي موضوع التايمر ده عشان ممكن يكون صعب شويه ممكن واحد حتى يأجل مسكه التليفون دي يقول مثلا اه مثلا لما اعمل كذا الاول يبقى شالها من دماغه ماشي. ممكن تروح ماشي. يعني. وبعدين ننظر بقى للمحفزات الخارجيه او اللي يسموها اكسترنال تريجرز بقى. المحفزات الخارجيه دي ان هو انا حواليا مشتتات دلوقتي طب اعالج الموضوع ده ازاي باختصار برضو علشان ايه يعني ما ناخدش بقى يعني وقت كبير في في تكنيك حلو جدا في الحته دي ويعني مهم جدا نتكلم عنه ان شاء الله. الناس كلها عارفه اللي هو ما يسمى بالتاسك مانجمنت او يعني ايه ازاي ندير مهام اداره المهام. فاشهر حاجه يقول لك ايه اعمل التو دو ليست بتاعتك اللي هو ايه بصحى الصبح ده كل ده بنعمل يعني الست البيت بتعمله يعني اللي انا الكلام ده مش كلام تقيل ولا حاجه اللي هو ايه بتجيب ورقه وتكتب ايه النهارده انا هعمل 1 2 3 4 عليا الحاجات دي اعملها. ما هنزل اشتري خضار هقطف مش عارف الملوخيه هنقع الرز كل ده بنعمل يعني الناس كلها بتعمل كده او يعني ناس كتير بتعمل ده وتعلم انا خلصت دي خلصت فخلاص مهامي خلصتها دي بيسموها ايه التو دو ليست. لا هو دلوقتي بيقولوا ان ده مضيع للوقت وطلعوا بقى مصطلح جديد او تكنيك جديد بيسموه ايه التايم بوكسنج. ايه التايم بوكسنج ده؟ هم اللي بيقول لك لا انت هتبص لوقتك كانه مربعات واحنا بنعمل مربعات يعني ايه يعني هتقول انا من 3 ل 3 ونص هقطف ملوخيه ايوه الملوخيه وقتها من 3 ل 3 ونص ايوه ليه اصلا من 3 ونص ل 4 عندي حاجه تانية انا بعمل كذا فده بيساعدك انك تعمل ايه تشغل يومك كله. انما التو دو ليست دي بتساعدك انك تسوف اي حاجه تعمل اي وقت فهتلاقي نفسك انت من جواك بقى اسوف اليوم واسع. احنا مش عايزين واسع هو اليوم فعلا مش واسع. احنا يومنا احنا بالذات كمسلمين احنا يومنا مش واسع. هقول لك بقى مفاجاه طبعا التايم بوكسنج ده تايم ده مصطلح حديث يعني احدث يعني ايه كمسلمين يومنا مش واسع احنا يوم اصل احنا الكلام ده اتكلمنا فيه بقى حلقه الوقت فنرجع لها احسن يعني عشان لان فعلا احنا الموضوع مرعب يعني احنا نظرتنا كمسلمين للوقت المفروض تبقى مختلفه. فده احنا عملنا له حلقه خاصه أيوة فانا صح. يعني صح. يعني انا يعني بدعو اللي ما اتفرجش عليها يتفرج عليها حلقه الوقت مهمه جدا كان اسمها التحرر من الغفله اظن ايوه. فالمهم التايم بوكسنج ده مصطلح حديث يعني جه بعد مصطلح الايه في وانت بتدير مهامك اللي هو التو دو ليست اللي هو الناس كلها عارفاه اخترعوا لنا بقى التايم بوكسنج ده. خد المفاجاه دي التايم بوكسنج ده الامام الغزالي متكلم عنه هو التايم بوكسنج ده الامام الغزالي متكلم عنه في بدايه الهدايه كتاب ليه بيقول ايه بقى يعني متع اذنك بيقول هو كان بيتكلم على اعمال اليوم والليله يعني اورادك وعبادتك وصلاتك وذكرك وراح قايل لك بقى ايه ولا ينبغي ان تكون اوقاتك مهمله فتشتغل في كل وقت بما اتفق كيف اتفق. خلي بالك هو بيتكلم الراجل اللي بيعبد اللي بيقول اوراد وبيقرا قران وبيصلي بيقول له خلي بالك ما ينفعش تبقى حياتك ماشيه ازاي اللي هو ايه اما اقرا لي شويه قران دلوقتي لما اذكر لي ربنا او اقوم الصبح اقول ايه انا هقرا قران وهذكر مش عارف ايه وهعمل ايه طب ده امتى وده امتى انت مش كاتب امتى مش عامل تايم بوكسنج. احنا لسه هو هيقول تايم بوكسنج يعني زي ما الكتاب بيقول. فقال لك ايه فتشتغل في كل وقت بما اتفق كيف اتفق ما ينفعش بل ينبغي ان تحاسب نفسك وترتب اورادك في ليلك ونهارك وتعين لكل وقت شغلا لا تتعداه ده بالنص ولا تؤثر فيه سواه. يعني من 3 ل 3 ونص بعمل كذا مش هعمل من 3 هي بتاعت كذا يقول فبذلك تظهر بركة الأوقات. فأما إذا تركت نفسك سدى مهملا إهمال البهائم، ده بيكلم بتوع تو دو ليست، يعني هو الغزالي بيكلم بتوع تو دو ليست في الشرع. هو بيكلم مين دلوقتي؟ بيكلم فئة بتقول أوراد وبتصلي وبتقرأ قرآن، بس مش موزع الأوراد على اليوم. فهو شايف كده معناه إيه؟ إن اليوم فيه أوقات بتقع، وإحنا ما عندناش رفاهية إن إحنا نوقع وقت في اليوم. هو الكلام ده يبدو صعب؟ آه يبدو صعب. وده زي ما قلنا إيه يعني، ده مش على الإلزام، يعني حرام ما تعملش كده، ما بنقولش كده، بس اللي عاوز يستغل يومه أحسن استغلال، دي طريقة تعرف تعملها. وبتوع الدنيا يعني، إحنا لما قلنا تايم بوكسنج، اللي عاملها واحد ما هوش مسلم، يعني هو عاملها عشان إيه؟ يحقق أكبر استفادة دنيوية. فأولى إن إحنا نسحبها للشرع. فهو بيقول لك إيه بقى الغزالي؟ فبذلك تظهر بركات الأوقات، فأما إذا تركت نفسك سدى مهملا إهمال البهائم، لا تدري بماذا تشتغل في كل وقت. شايف هو بيلح على فكرة التايم بوكسنج، اللي هو أنت لازم عارف أنت أنا صاحي، أنا عارف هعمل إيه، حتى لو مش بالساعات بقى، يعني هو زمان كانش فيه ساعة، بس أنا عارف هعمل إيه من صلاة الفجر لجلسة الشروق. وهو الغزالي عمل كده في كتاب بداية الهداية، عمل كده، بيقسم لك يومك كده. طب خلص الشروق، أنا عارف هعمل إيه من الشروق لغاية قبل الظهر بساعة، أنا عارف هعمل إيه. طب خلص الوقت ده، أنا عارف بقى الساعة قبل الظهر دي هعمل فيها إيه. الغزالي بيوزع اليوم كده. فقال لا تدري بماذا تشتغل في كل وقت، فينقضي أكثر أوقاتك ضائعا، وأوقاتك عمرك، وعمرك رأس مالك، وعليه تجارتك، وبه وصولك إلى نعيم دار الأبد في جوار الله تعالى. فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة له، يعني لا تقوم، يعني حاجة غالية جدا يعني. وإلى آخر بقى كلام الغزالي. فده تكنيك ممكن نستخدمه، التايم بوكسنج. معانا بقى إيه؟ كل الأدوات معاك، البتاع دي في التليفون، الكالندر اللي هي الأجندة دي، ولا مش عارف اسمه إيه، وحط عليها بقى. أنا من 3:30 أعمل كذا، من 4 أو من الفجر للشروق بعمل كذا. من فده إن شاء الله إيه، سبب من أسباب دفع المشتتات. من الأسباب، وده مهم جدا جدا، اللي هو إن إحنا نبعد المشتتات دي. بيسموها هاك باك للاكسترنال تريجرز دي. يعني هاك باك؟ يعني انك بتحاول تخترقها وتبعدها عنك. يعني ايه ببساطه؟ يعني انا هلغي الاشعارات اللي بتيجي، هقفلها. مش ما تبقاش هي اللي سايقاني، ابقى اول ما اشوف الموبايل بيتهز ولا طلع لي اشعار فوق اجري عليه. خد مفاجاه هنا بقى مرعبه برضو. في أبحاث بتقول إن الإشعار اللي بيجي لك وما تروحش تشوفه هو شتتك نفس القدر اللي روحت شفته. طب خد بقى الأكتر من دي. بيقولوا إن الموبايل أو الهاتف بتاعك لو في حيز رؤيتك هو مشتت حتى لو ما ادالكش إشعار. هقول لك بقى ليه، وفعلا هتقول صح ده بيحصل لي، يعني هتقدر تحط في ايدك او تقول ايوه ده بيحصل فعلا. بيقولوا ليه بقى؟ بيقولوا الموبايل لو في حيز رؤيتك البصريه بيستهلك جزء من طاقتك الذهنيه علشان تنصرف عن الانشغال به. تاني، لو الهاتف بتاعك في حيز رؤيتك البصريه بيستهلك جزء من طاقتك الذهنية علشان تنصرف عن الانشغال بي، يعني اللي هو قدامك اهو. فانت علشان ما تنشغلش بيه، عشان ما تنشغلش بيه، فانت مشغول، ذهنك بيستهلك طاقة عشان يبعدك انك تنشغل بيه. فبيقول لك انت شيله من رؤيتك، من حيز الرؤية اصلا. هتقعد في اوضة وعاوز اركز في الفترة دي، تليفوني مش قدامي. ابعده عنك خالص. البوش نوتيفيكيشن دي اللي هو الايه، الاشعارات ان هي اللي يعني هي اللي بتجيلك، لا انا ما فيش كده خالص، هقفل الاشعارات. وانا اللي لما عاوز ادخل اشوف في حاجه في الواتساب هدخل اشوف في حاجه في الواتساب ولا لا. انا اللي لما عاوز ادخل اشوف في حاجه في التليجرام هدخل اشوف حاجه في التليجرام ولا لا. فانا اللي مش انا اللي بيحركني التليفون ويحركني الاشعار. فدي حاجه تانية ممكن نعملها برضو يعني تخفف من وطئه الايه الانشغال بالمشتتات. منها اني اقول للي حواليا بشكل ما انا دلوقتي في مرحله تركيز فمحدش يشتتني. اقولها زي دي بقى، ممكن اقولها بالكلام يعني، يعني مثلا اهل البيت اول ما تلاقوني دخلت المكتب اعرفوا ان انا مش عاوز حد يخبط لي على الباب، او مش اول يعني مش كل انا دلوقتي داخل المكتب انا محتاج ساعه مش عاوز اسمع، اقول للناس كده. يعني ما هو جزء من المشتتات مش بس المشتتات الرقميه، الابن والزوجه والبتاع اللي بيخبط واللي مش خلاص، انا دلوقتي بره. عملوا تجربه على ممرضات اللي بيصرفوا الادويه في المستشفيات علقوا لبسوهم فيست سديري مكتوب عليه ممنوع الازعاج، احنا دلوقتي في بنجيب ادويه وكده يعني بيسموها مش عارف ليها اسم كده مصطلح يعني، ولبسهم الفيست ده بحيث ان اللي يشوف الممرضات لابسين الفيست ده ما يجيش يتكلم معه ولا يناقشهم في حاجه. نسبه الخطا قلت 80% بتاع الممرضات دي في ان هم يصرفوا دواء غلط، في ان هم يجيبوا علبه غلط ويدوها للشخص الغلط. نسبه الاخطاء قلت 80%، ده رقم مرعب. مجرد ان عملت ايه بس رفعت يافطه كده انا ما حدش شتتني دلوقتي. فده برضو تكنيك ممكن نستخدمه في دفع الايه المشتتات. من اسباب برضو دفع التشتت الخلوه، ودي لها مفعول عجيب. تعرف اصلا من يعني علماء السلوك بنوا مذهبهم، يعني كتير من علماء السلوك بنوا مذهبهم في السلوك على 4 حاجات. قلته كلها قلة الطعام، وقلة الكلام، وقلة المنام، وقلة الأنام، وهي دي اللي احنا عاوزينها. بنوا مذهبهم على هذا، انك تقلل من الأربعة دول، وده هو ده طريقك بقى ربنا سبحانه وتعالى. اللي احنا عاوزين نتكلم، وعلى فكرة الأربعة دول احنا لو ركزنا فيهم هنلاقيهم كلهم مشتتات، بس يعني احنا خلينا بس نمسك المهمة دلوقتي. قلة الأنام يعني قلة الخلطة مع الأنام، ولذلك هتلاقي الخلوة جزء أساسي في شرعنا، بداية من تهيئة الرب سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قبل ما تنزل عليه الرسالة أصلا كان إيه اللي بيحصل له؟ يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، بيعمل إيه؟ يطلع يختلي. هو ده دفع له بايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ مش بامر شعر يعني، ربنا هو لسه لم ياته وحي، فهو لم يؤمر امرا شرعيا انك اختلي وكذا، لكن ده امر قدري من ربنا، ربنا قدر عليه و يعني تهيئه له، بعث قلبه لهذا. لان الخلوه مهمه جدا جدا في تصفيه الذهن وتصفيه النفس، و فعلا عدم التأثر بالمشتتات اللي حواليك. فالخلوة مهمة، وفيها بقى صور شرعية تانية زي الاعتكاف لسه قايلين، والاعتكاف نوعه خلوة. فيشرع الاعتكاف مش بس في رمضان، الاعتكاف انت انا داخل من المغرب للعشاء قاعد في المسجد. يعني قاعد في المسجد يعني بالله عليكم، يعني قاعد في المسجد يعني ما فيش تليفون، يعني خلينا عارف احنا لو ما طلعناش من الحلقة دي غير بدي، يعني بالذات الرجال يعني اللي بيروحوا يصلوا في المساجد، والله دي خطوة يعني كافية الآن. لو نجحنا إني أنا دخلت باب المسجد التليفون في جيبي ده حتة حديدة مش هطلعه، ما مش همد إيدي في جيبي أطلعه. ده شيء يعني هيبقى إنجاز. إحنا دلوقتي بقينا إيه؟ وصلنا لإيه؟ السلام عليكم السلام ورحمة الله. هو إيه بقى؟ وإحنا بنقلب سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا في احترام لذكر، ولا بقى في فكر في ذكر اللي احنا كنا لسه بنقوله. ما هو فكر ايه ما انت مشتت. فدي الخلوه. ابن الجوزي بقى ليه كلام في الموضوع ده، بيقول من اراد اجتماع همه واصلاح قلبه فليحذر من مخالطه الناس في هذا الزمان، في زمانه طبعا احنا زماننا زي الفل، فانه قد كان يقع الاجتماع على ما ينفع ذكره فصار الاجتماع على ما يضر. يعني جوزي يقول ايه يعني الزمان زمان كان ايه ممكن الناس تجتمع في حاجه تنفعها، انما دلوقتي ايام ابن الجوزي لا الاجتماع يضر. قال وقد جربت على نفسي مرارا ان احصرها في بيت العزله فتجتمع هي، ويضاف الى ذلك النظر في سير السلف. وبعدين قال شويه كلام، قال فاذا فسحت لنفسي في مجالسه الناس ولقائهم تشتت القلب المجتمع. اول بيقول ايه انا جربت نفسي عزلت نفسي بلاقي اجتماع الهم وبلاقي صفاء الذهن، اول ما اختلط يتشتت القلب. طيب فاحنا طبعا عشان برضو ما يبقاش كلامنا تنظيري ملوش يعني انت عاوز ايه، يعني اسيب شغلي واسيب بيتي واسيب مذاكرتي؟ انا بقولش كده، لكن لابد ان يكون لك حظ من خلوه، لازم خلي ليك حظ كده، خلوه يوميه. يعني ايه؟ يعني انا من المغرب ليش قاعد في المسجد قافل تليفوني معرف اهل بيتي ان او يعني ايه لو محتاجيني ضروري انا في المسجد، وقافل يا سلام لو قافل تليفوني بقى وسايبه في البيت الناس من غير تليفون. ده وقت الخلوه. هروح بقى المسجد اللي اعرف امامه؟ لا لا لا خالص، اللي اصحابي بقى خالص، انا هروح المسجد اللي ما فيش حد يعرفني فيه. لما احمد كان بيقول كده، كان بيقول اشتهي ما لا يكون، احمد حنبل نار على العلم، فكان بيقول اشتهي ما لا يكون، بشتهي حاجه عمرها ما هتحصل. قالوا له ايه هي؟ قال اشتهي مكانا لا يعرفني فيه احد، نفسي اروح حته ما حدش يعرفني فيها. سبحان الله. احنا تقريبا هو اثقل شيء علينا دلوقتي ان احنا نقعد في مكان لا يعرفنا فيه احد. وقت خلوه يومي، وبعدين عندنا وقت خلوه، يعني حط لنفسك جدول في خلوه، في اعتكاف، يعني كل مثلا شهر انا ايه ليا يومين ثلاثه كده بقى ايه بعتكف في المسجد، قافل تليفوني واهل بيتي عارفين مثلا مكاني، ظروفي ما تسمحش، اخلق نفسك اي حاجه يعني، واعتبرها تدريب على صفاء الذهن، جمع الهم، دفع المشتتات، التعود ان انا ما فيش مشتتات حواليا. طيب انا اظن ان احنا كده يعني الحمد لله قضينا القدر الكافي من الوعي، وفي نفس الوقت الجزء عملي للحلول، فمش عايزين نطول اكتر من كده على الناس. لكن في النهايه بفكركم بقى يا جماعه، يعني الشيخ امجد هو قاعد قدامنا وهيقرا التعليقات، يعني اقترحوا بقى يعني كمالا للسلسله دي ايه المواضيع اللي ممكن احنا نتكلم فيها. واظن ان هي فعلا يعني سلسله الاسم حمال، يعني يشيل حاجات كتير، التحرر ده يتحرر من حاجات كتير قوي. ف بشكر حضرتك، جزاك الله خيرا. حياك الله، ان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.